طيب بسم الله. في حذفات على الصفحة مشايخ. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، صوت واصل ما شاء الله زيادة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد في واحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يصلحنا في رحلة الحياة. فإن هذه الأحاديث الأربعين أحبتي هي باختصار تمثل قوانين الحياة. هذه الحديث الأربعين التي انتقاها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، لو تأملتم من بداية مسيرنا فيها فإنها تتضمن قوانين الحياة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تحكم حياتنا. فلو أن الإنسان المسلم انكب على هذه الأربعين تبصرا وتفهما لأبصر كيف يسير في هذه الحياة الدنيا. وهذا من أسرار أن الله سبحانه وتعالى طرح فيها البركة. وقد قلنا في بداية المجالس أن عديد من العلماء صنفوا في الأربعينات، لكن لماذا الأربعين النووية سبحان الله هي التي كتب لها القبول والانتشار والحفظ، واهتم بها العلماء شرحا وتفصيلا وتعليما وحفظا؟ كان هناك انتقاء عالي جدا من الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه لهذه الأربعين، وانتقاء شمولي. فإن هذه الأربعين تعلم قوانين العمل، شروط العمل، الإخلاص، حديث إنما الأعمال بالنيات، المتابعة، اتقاء الشبهات، تعلمك كيف تنظم علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، علاقتك مع المجتمع، اتق الله حيثما كنت، اتبع السيئات الحسنة تمحوها، تعلمك قواعد الحلال والحرام، قواعد إدارة النفس والارتقاء بها، قواعد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، تعلمك الأخلاق والزهد. كثير من الأحكام والأمور والقوانين علمتنا إياها الأربعين النووية. لذلك من أراد أن يتعرف، يعني كإنسان مسلم وليس طالب علم، وإنما إنسان يريد أن يعرف قوانين الحياة كما يريدها الله سبحانه وتعالى، إلى أين يذهب؟ باختصار إلى الأربعين النووية. اجعلها دستورا معك أينما ذهبت، اقرأها، تفهمها، تبصرها، تعقلها، فإنها ستوقفك على مراد الله سبحانه وتعالى منك بوضوح واختصار وبكلمات جامعة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. موعدنا اليوم أحبتي مع حديثين. الحديث الأول هو الحديث 29 من هذه الأربعين، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار أو من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال أو فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وطبعا علق على الترمذي في هذا أن الحديث لم يصل إلى هذه المرتبة من حيث القوة، لكنه في النهاية مقبول، يعني أقل أحواله أنه حسن أو حسن بطرقه. هذا الحديث أحبتي حديث جامع كما تلاحظون لأبواب الخير. ومثل هذه الأحاديث حقيقة هي من الأمور التي ما زالت تدهشني وتبهرني، وهو كيف استطاع ذاك الجيل أن يتألق بفكره وهمه، أن يسمو باهتماماته العقلية والفكرية والروحية في خلال سنوات معدودة. القوم أحبتي كانوا في ظلام دامس، كانوا في جاهلية عمياء، قصارى هم أحدهم كيف يحصل الرزق، كيف ينصر قبيلته، كيف يشرب الخمور ويتلذذ بملذات الحياة الدنيا، هكذا كان حالهم في الجاهلية. يتتبعون مواطن القطر، يبحثون عن الخمور والملذات والشهوات، يتعصبون للقبائل والأنفس ويسعون لنصرتها، هذا كان حالهم في هذه الصحراء القاحلة التي عاشوا فيها. لكن في غضون سنوات معدودات انقلبت أحوالهم رأسا على عقب، اختلفت الأمور، اختلفت النفوس، اختلفت الاهتمامات، اختلفت الاهتمامات، فأصبح هم واحدهم، لاحظ الهموم القديمة ولاحظ الهم الجديد، أصبح هم واحدهم كيف أرضي الله سبحانه وتعالى، كيف أصلح هذا القلب وأرتقي بهذه النفس، كيف أدخل الجنة كما سأل معاذ، كيف أدخل الجنة وأبتعد عن النار. هم نفسهم الذين كانوا قبل 6 سنوات يسألون عن الملذات والشهوات وشرب الخمور ويتتبعونها ويثأرون لأنفسهم ولقبائلهم، هم أنفسهم الآن يسألون هذه الأسئلة، كيف ندخل الجنة يا رسول الله، كيف نسمو بقلوبنا، أدلني على عمل يقربني من الله سبحانه. لم تعد قضية الرزق هي التي تشغل بالهم، لم تعد قضية الانتصار للقبيلة هي محور الحياة، بل أصبحت الأمور تختلف تماما في موازينها وفي مقولاتها وفي تفكيراتها. أصبحت القضية الأساسية في حياة هؤلاء العرب هي الله جل في علاه، أصبح هو المركز. كان ابتداء المركزية هي حياتهم الشخصية، كان الإنسان هو المركز، شهواته، ملذاته، أفراحه، حياته. أصبحت القضية الآن هي أن الله سبحانه وتعالى هو المركز، هو محور الحياة التي يبحث عنها هذا الإنسان. طيب السؤال الآن، هذا يدل على ماذا أحبتي؟ هذه الفكرة تدل على ماذا؟ إنه خلال سنوات معدودات اختلفت الهموم. كان القوم همومهم المرعى والمشرب والمأكل والملذات والقبيلة، خلال 6-7 سنوات 10 سنوات من مكة ثم سنوات معدودات في المدينة أصبحت الهموم الله سبحانه وتعالى، رضاها، الجنة، النار، إصلاح النفوس، لم تعد الرزق أو القبيلة وما شابه ذلك هي محور الاهتمامات. هذا إن دل أحبتي، هذا الانتقال النوعي الهائل في فترة قياسية في سنوات معدودة، إن دل فإنما يدل على أمرين. الأمر الأول يدل على فخامة وضخامة القضاء التي يطرحها هذا الدين، الفخامة الكبرى للقضايا التي يحملها هذا الدين، لأن القضايا العظمى هي التي تستطيع أن تغير النفوس تغييرا جذريا هائلا كما حدث مع ذاك الجيل الفريد. لو كانت القضايا قضايا هامشية، القضايا التي يحملها هذا الدين، لو كانت قضايا هامشية، قضايا غير معقولة، قضايا تخالف الفطرة ولا تنسجم معها، لما كان هذا التغيير الهائل في نفوسهم. لكن هذا التغيير الهائل في سنوات معدودات يدل على عظم القضايا والأفكار التي حملها هذا الدين. هذه القضية الأولى. ثانيا، الأمر الثاني الذي تدل عليه هذه الظاهرة هو النجاح الباهر والقدرة العالية التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في عرض هذه القضايا العظمى. النجاح الباهر والقدرة العالية التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في عرض هذه القضايا الكبرى، كيف استطاع أن يدخلها إلى نفوس هؤلاء العرب، كيف استطاع أن يغرسها في قلوبهم لتصبح ديدن حياتهم. لأن الأفكار مهما بلغت في العظمة، إذا كان الحامل لها أو الداعي لها ليس مميزا، ليس ماهرا، ليس متقنا في عرضها، فإنها لن تحدث تغييرا كبيرا. فأنت تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى قضايا كبرى فخمة كقضايا هذا الدين، ثانيا إلى داع ماهر متقن يحسن عرض هذه الأفكار وإدخالها في نفوس المخاطبين بتأني وهدوء. هكذا يحدث التغيير أحبتي في المجتمعات. أي إنسان يبحث عن تغيير المجتمع والارتقاء به عليه أن يحقق العنصرين، أن تكون القضايا والأفكار التي يأتي بها عالية جدا في فخامتها، ثانيا لابد وأن يكون أيضا متقنا في طريقة عرضها، لأن قد تملك أنت مبادئ عليا لكنك لا تحسن عرضها فتفشل دعويا. كثير من الدعاة اليوم أو ممن يحمل هم الدعوة هو يحمل قضايا هذا الدين التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يستطيع أن يؤثر بها، والسبب أنه غير متقن لعرض هذه الأفكار، ما عنده ترتيب أولويات، ما عنده تأني، ما عنده فهم لطبيعة المخاطبين، ما عنده فهم هذا الشخص ما الذي يصلحه وذاك الشخص ما الذي يصلحه. هذه المهارات، هذا الإتقان، هذه الدقة العالية هي التي ظهرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال سنوات الدعوة، فاستطاع أن يحدث تغييرا جذريا في فترة قياسية. أنت لما تنظروا أحبائي في عمليات التغيير الحضاري، أي عملية تغيير حضاري في أمة من الأمم تحتاج إلى قرن من الزمن، تحتاج إلى أجيال، تتكلم عن 100 و200 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة يعني رسم معالم تغيير ليس فقط جزيرة العرب، بل معالم تغيير التاريخ بأكمله، تعتبر فترة قياسية هائلة جدا. وهذا هو سر نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف كم هو عظيم بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، عليك أن تنظر في نجاحه، إنه كيف في فترة قياسية 23 سنة استطاع أن يقلب التاريخ، استطاع أن يقلب الموازين، استطاع أن يقلب الطاولة كما يقولون على دول عظمى في ذاك الزمن، استطاع أن يخرج جزيرة كاملة من همومها الشخصية ليصبح همها هم تحويل الأرض إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والانقياد له. هذا الأمر عليك أن تتأمله وأنت تنظر في حال هذا الجيل الصالح. إذن أحبتي، نحن الآن أمام شاب طموح من شباب الصحابة الكرام، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، شاب متألق جدا في علمه وفي فكره وفي همه، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. إذا نحن لا نتكلم عن رجل من عوام الصحابة، لا، نحن نتكلم عن رجل صاحب قدرات عالية، صاحب فهم عالي، وصل إلى هذه المرتبة عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمه بأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، لذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا له إلى اليمن. هذا الاختيار من النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل يدل على أن معاذ في درجة عالية من الفهم والعقل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قبل أن يغادر قال: يا معاذ، بما تقضي؟ فقال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد يا معاذ، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد يا معاذ، قال: أجتهد رأيي ولا آله. قال: ليهنك العلم يا معاذ. يعني هذا هو العلم، هذا هو العقل. أولا الإنسان يعود إلى الكتاب والسنة، ما قال إلى العقل، أولا الكتاب والسنة المصادر الأصيلة في هذا الدين، ثم بعد ذلك أجتهد رأيي ولا آله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لعلك تعود، أو بمعنى كلامه: لعلك تعود فلا تلقاني. وكان فعلا هذا آخر عهد معاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى اليمن فلم يعد حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عاد بعد ذلك في الخلافة الراشدة وأتى إلى الشام، وتوفي معاذ في ماذا؟ في الطاعون، صلى الله السلام على الطواعين، قضية منتشرة. طيب حل طاعون بالشام فقضى فيه كثير من الصحابة، آلاف قضى بهذا الطاعون رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. إذن كما قلنا، معاذ بن جبل شخصية عالية جدا، تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو تتساءل النبي أو تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر أشغلها وأرقها وأهمها وأحزنها. معاذ بن جبل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أشغله وأرقه وأهمه وأحزنه. وهذا الحديث له رواية عند الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله، لهذا الحديث في رواية أخرى أن معاذ قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك عن كلمة أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. انظر التعبير العالي، إني أريد أن أسألك عن كلمة، يعني عن موضوع. هذا الموضوع ماذا فعل بجسد معاذ وفكره وعقله؟ إني أريد أن أسألك عن كلمة أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. وهذا يدل أحبتي على مدى الاهتمام الهائل عند معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن بهذه المواضع. انظروا إلى مدى الاهتمام والانشغال الذي يدور في عقل معاذ بن جبل حول هذه القضية، قضية أريد عملا يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا الموضوع أسقمه وأمرضه وأحزنه وأشغل فكره وخاطره. هذا الموضوع لربما نراه اليوم نحن في حياتنا، نتكلم عن أنفسنا كملتزمين يعني عموما، نراه من المواضيع السهلة الهينة يعني ما بيشغل يعني الأمور بالنسبة لنا واضحة، لكن معاذ بن جبل كان ينظر إلى الموضوع بطريقة أخرى. الموضوع كان مقلق، موضوع هم، الموضوع بالنسبة لمعاذ بن جبل موضوع مصيري، موضوع خطير جدا، موضوع نجاة إنسان أو خسارة إنسان، يعني هذه الفكرة. وهذا يدلك أحبتي أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم حينما كانوا يتعاملون مع قضايا الإيمان كانوا يتعاملون معها بحيوية وفعالة، فهم يحيون في هذه الحياة الدنيا وهم يرون بين أعينهم الجنة والنار، يرون بين أعينهم المصير، إما سنصير إلى هذا وإما سنصير إلى هذا. هذا الموضوع لو أنت تفكرت به بصدق لوجدته فعلا موضوع مقلق، موضوع مقلق، موضوع أين النهاية؟ هل أنا ممن سيذهب إلى طريق الجنة وسأسلك هذا الدرب، أو أنا سأسلك درب النار؟ فالقضية قضية مصيرية، قضية خطيرة جدا، تستحق أكثر من ذلك. معاذ بن جبل هذا الموضوع قال أمرضني وأسقمني وأحزنني، ويشغل باله أنه يا رسول الله أريد النجاح، أريد الخلاص. هم كانوا يبصرون الجنة والنار أمام أعينهم، لذلك كانوا يبحثون عن درب الخلاص، كيف النجاة يا رسول الله، كيف الوصول إلى بر الأمان. إذا كان الموضوع موضوع اهتمام. للأسف نحن أحبتي نتعامل مع هذه المواضيع ببرودة أعصاب أو قل بلا مبالاة. بالنسبة لبعضنا الموضوع محسوب أنه من أهل الجنة، يعني هذا الموضوع ما يشغل باله. بالنسبة لبعضنا أقول هذا الموضوع بالنسبة له محسوم أنه أنا من أهل الجنة، فلا داعي لأن أسأل عن هذه القضية. والبعض الآخر هذا الموضوع ليس من أولى أولوياته، لأنه ما يشغله الآن هو الدينار والدرهم والبورصة طلعت أو نزلت وآخر الموديلات والموضات وإيش نزل من التلفونات والسيارات، يعني هذا هو الهم الأعلى الآن. قضية الجنة والنار ملحقين عليها، أمورها سهل إن شاء الله ورحمة ربنا واسعة. بتعامل بهذه القضية الباردة جدا، ليس الموضوع بالنسبة إليه موضوع خطير يستحق كل هذا الاهتمام والتفكير. إيش يعني معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنك؟ الموضوع سهل، خلص صلي وصوم وزكي وانتهت القضية. فأحبائي الحقيقة هناك يعني فرق هائل بيننا وبين ذاك الجيل في التعامل مع القضايا الدينية والشرعية. هم كانوا يتعاملون معها بإيمان عميق جازم جعلهم يمرضون ويتعبون ويسقمون، والموضوع يشغل ذهنهم وخاطرهم. أنتم تلاحظوا في أكثر من حديث مر معنا في هذه الأربعين الكل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف نتقرب إلى الله، يا رسول الله دلني على عمل يدخلون الجنة. حتى الأعرابي يأتي من الصحراء يسمع دوي صوته ولا يعرف ما يقول ويسأل عن نفس القضية. يعني ليس فقط نقول الطبقة المثقفة من الصحابة هي التي تسأل عن هذا الموضوع، بل حتى عوام الصحابة حتى الأعراب يأتون أشعث أغبر ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف الخلاص يا رسول الله، أين النجاة يا رسول الله، أعطني عمل يدخلني الجنة، دلني على شيء لا أسأل عنه أحدا بعدك. لاحظوا هذه الأسئلة التي مرت معنا سابقا، الكل يدندن حول نفس الموضوع، الكل يدندن. حتى بعض الأحاديث أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنتم ما شاء الله تتكلمون بقضايا عميقة، يعني أنا ما بعرف إلا الإيمان بالله والصلاة والزكاة، يعني أمور بسيطة جدا، لست مثلك في الكلام والحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني خلك هي موضوع الجنة والنار التي ندندن حولها، أنت تحسن الكلام لا تحسن الكلام هذه الأمور ليست داخلة في الحساب الإلهي. أهم شيء أنك تكون إنسان صادق مع الله سبحانه وتعالى، وأن القضية هي التي تشغل الهم والخاطر، هذا هو الموضوع الأساسي. أن القضية الجنة والنار والقرب من الله وكيف النجاة هي التي تشغل ذهنك وخاطرك أينما ذهبت وجلت في هذه الحياة الدنيا. إذن معاذ بن جبل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا السؤال أحبتي كما قلنا سؤال عظيم، والشهادة له بأنه عظيم هذه ليست مني بل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لقد سألت عن عظيم يا معاذ، لقد سألت عن عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي بعض الصحابة أو بعض الأعراب يسأل عن أمر ليس من الأولويات، ليس من الأهمية، النبي صلى الله عليه وسلم عادته يرشد الرجل إلى ما هو أهم له، إلى ما هو أهم له. يسألونك عن الأهلة، هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع الأهلة، لماذا الهلال يبدو صغيرا ثم يكتمل، فصرفهم إلى ما يشغلهم، ما قال والله هذا سؤال عظيم، أعطاهم قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، صرف الإجابة لما هو أهم لهم. لكن في هذا الموضوع لا، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمعاذ بعظمة هذا السؤال، وفعلا سؤال عظيم، لأن الموضوع يتعلق بماذا أحبتي؟ بالنجاة، يتعلق بالجنة والنار، ويتعلق بمصير الإنسان وأين سيصير. فهذا الموضوع هو موضوع عظيم بلا شك، من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وقام سوق الدنيا وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر. فهذا أعظم موضوع يمكن أن يبحث عنه الإنسان وأن يسأل عنه، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يعني هذا السؤال يجب أن يكون سؤالا على لسان كل واحد منا، ليس فقط على لسان معاذ، لأنه يعني يا رسول الله نريد الأعمال التي تدخلنا الجنة وتباعدنا عن النار، سؤال يجب كل شخص منا أن يسأله. وإنسان محروم مخذول من خرج من هذه الحياة الدنيا ولم يسأل هذا السؤال. يعني كيف أنت مسلم تخوض رحلة الحياة ولم يخطر في ذهنك مرة أن تسأل هذا السؤال، إنه ما هي الأعمال التي تدخلني الجنة؟ هذا أهم سؤال تسأله في حياتك، أهم وأخطر سؤال تجيبه وتعرف إجابته وتصل إلى الحقيقة فيه هو هذا السؤال. أهم من أنك تسأل عن وظيفة تعمل بها، أهم من أنك تسأل عن مطعمك وعن مشربك وعن مأكلك وعن ملبسك، لا لا، أهم سؤال عليك أن تسأله يا أخي الكريم قبل أن تغادر الحياة الدنيا، ما هي الأعمال التي تدخلني الجنة وتباعدني عن النار؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لقد سألت عن عظيم. وحينما نتأمل إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة لمعاذ نجدها تختلف عن نمط الإجابات السابقة التي مررنا عليها في الأحاديث السابقة. في الأحاديث السابقة كنا نتكلم عن أعرابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة، فإيش النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه؟ كان يعطيه أمور مختصرة، صح؟ الصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان وحج البيت وكفاه الله خلص. فالرجل يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. لكن في هذه المرة الإجابة مختلفة، النبي صلى الله عليه وسلم يبسط الإجابة ويزيد معاذا علما بعد علم. ما هو السبب يا ترى؟ لماذا الإجابة لمعاذ كانت مفصلة تفصيلا واسعا فيها ذكر الفرائض والنوافل ومكاشفات وتفاصيل، بينما إجابة ذاك الأعرابي كانت مختصرة بذكر فرائض الإسلام الخمس؟ اختلاف مقتلة الأعرابي عن أحسنت، اختلاف المخاطب، وهذا أمر مهم جدا في باب الدعوة أحبائي، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياه. اختلاف المخاطبين يقتضي اختلاف الإجابة. لما جاءه أعرابي، أعرابي لا يستطيع أن يضبط من مسائل الدين وقواعده وأحكامه ما يستطيع هذا الشاب المتألق الهمام صاحب الهمة العالية والعقل البصير، فكانت إجابة الأعرابي مختصرة، لأن المهم أن يصل الجميع إلى الجنة، هذا هو المهم. فأنت أيها الأعرابي لا أريد أن أشتتك، لا أريد أن أدخلك في تفاريع وتفاصيل تكون سببا في نفورك، خذ ما تحتاج إليه واستمر عليه وداوم عليه وتدخل الجنة. لكن لا، أنت يا معاذ السقف المطلوب منك يختلف عن السقف الذي أطلبه من الأعرابي. أنت عندك قدرات تستطيع أن تقدم، همتك عقلك بصيرتك أكبر من بصيرة ذاك، فبالتالي لابد تكون الإجابة لك مفصلة، لابد تكون الإجابة لك مفصلة عميقة دقيقة تتناسب مع قدراتك العقلية والجسمية والفكرية والروحية، وتتناسب مع عميق إيمانك بالله سبحانه وتعالى. وهذا درس يعلمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نفرق بين مراتب المخاطبين. فالإنسان العالي في إيمانياته، العالي في قدراته، تعطيه من الأفكار والأعمال ما لا تعطي الإنسان لربما المبتدئ في باب الدعوة الجديد على حقل الإيمان. هذا الشخص لا يصلح أن تخاطبه بكل أعمال الإيمان مرة واحدة. كثير من الناس تجد دخل في سوق الإيمان جديدا أو في سوق الهداية جديدا، قد يكون غافلا في شهواته وملذاته. هذا الشخص عندما تتعامل معه في حياتك لا تبدأ معه بتفاريع التفاريع وتفاصيل التفاصيل، ابدأ معه بالأركان الخمس، خلي يخلص الفرائض وأركان الإسلام والله يعطي العافية، خلي ينجو الآن. مع الوقت شعرت إيمانياته ارتفعت، شعرت أصبح ضليعا في باب الإيمان، نزيد العيار، لكن ابتداء لا يكون الخطاب عاليا مع الجدد، مع الملتحقين الجدد في هذا الدين، وإنما يكون التركيز معهم على بناء العقيدة وبناء الثقة بالله سبحانه. نعم، العقيدة وبناء الثقة والإيمانيات وأعمال القلوب هي التي نركز عليها بالنسبة للمنضمين الجدد لدائرة أواحة الإيمان، وأما تفاصيل الأعمال والأركان وقيام الليل وصدقات التطوع و هذه أمور تأتي لاحقا بحسب سمو الشخص وارتقائه، بحسب سمو الشخص وارتقائه. وهذه الفلسفة أحبتي في طريقة الدعوة إلى الله أمر مهم جدا أن يتقنه الدعاء، وإلا بعض الدعاء صادق لكنه لا يحسن كما قلنا عرض الأفكار العظيمة. احنا قلنا نجاح النبي عليه الصلاة والسلام كان في قوة الأفكار مع حسن العرض، قوة الأفكار مع حسن العرض لها هو الذي أحدث تغييرا في نفوس المخاطبين. وإلا تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ دعوته في مكة بدأ مع كل الصحابة بقيام الليل وصدقات التطوع وصدقة الفطر والزكاة وتحريم الخمور والزنا. تخيل أنه كان هذا هو موضوع الدعوة ابتداء، ما استطاع ذاك الجيل أن يطيق هذه التربية الإيمانية بكليتها ابتداء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ معهم خطوة تلو خطوة تلو خطوة، وصل بهم إلى درجة إيمانية عالية، أن إذا قال لهم أريقوا الخمر أو فاجتنبوه الكل يلقي الخمر وما حدا بناقش، أو إذا أمر النساء أن ترتدي الحجاب الكل يرتدي الحجاب ولا يناقش حتى في الطرقات، يعني يأتي الأمر وهم في الطريق، فالمرأة تأتيها الأمر بالحجاب من الصحابة وهي في الطريق مباشرة تسدل على جسدها وتغطي جسدها. الموضوع ما كانش في نقاش أصلا، ما كان النقاش الدائر في مجتمعاتنا اليوم. لما تتكلم مع امرأة مسلمة في قضايا دينية تتعلق بالحجاب أو حقوق الزوج أو ما شابه ذلك يبدأ النقاش أياما وشهورا وسنوات. طب شو المشكلة؟ لماذا تلك المرأة الأنصارية حينما جاءها الحجاب وهي في الطريق جاءها الأمر أنه أنزلت آية الحجاب مسكت أي شيء من مرطها أو ما شابه ذلك تغطي به رأسها، تبحث عن أي شيء تستر به نفسها امتثالا لأمر الله؟ بينما المرأة اليوم وإن كانت مسلمة تحتاج أن تناقشها سنوات ودهور لتصل لنفس القناعة التي وصلت إليها تلك. السبب في ذلك هو اختلاف التربية، اختلاف التربية، أن تلك المرأة ربيت عقديا وإيمانيا وروحانيا على أن ترتبط بالله سبحانه وتعالى وأن تنقاد انقيادا كليا. فهي أولا عرفت عظمة الإله، وعرفت أنه الإله الذي يجب أن انقاد له، عرفت خطورة الموضوع، عرفت قضية جنة ونار إيمانا عميقا ليس إيمانا شكليا. فأصبحت قضية الانقياد، يعني أصبحت هذه الأحكام الفرعية أصلا مش في دائرة النقاش. أنا نقاشي أني أعبد إلها عظيما وأنا عبد له أو أمة له، فكل ما سيأمرني به هذا الإله ليس محلا للنقاش، بل لم يكونوا يسألوا هل هذا الأمر فرض ولا سنة يا رسول الله، والله هو الحجاب إيش حكمه، يعني في مجال هذا التقسيم فرض وسنة، هذا ما كان في عند الصحابة الكرام أحبائي، وهذا إنما نشأ فقهيا بعد ذلك. يعني نعم كانوا يدركون عموما ما هي الحتميات اللوازم وما الأمور التي فيها سعة، لكن ما كان هذا على لسانهم. لذلك لو بحثتم في كل أسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، هل وجدتم صحابيا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله هذا الأمر الذي أمرت به هو مندوب ولا فرض؟ لأنه إذا مندوب إجى الفرج خلاص خلصنا، مش رح نعمله إلى فرض، ها هنا بدنا نعمل فيه. إحنا هكذا ننظر للقضية الفرض والمندوب والحرام والمكروه، إنه هو الدخان حرام ولا مكروه؟ طب يا شيخ اعتبره مكروه، ايش القضية؟ يعني ربنا بيكرهه، يعني سهلة انه ربنا بيكرهه؟ يعني سهلة؟ لا هو مكروه يا شيخ مش حرام. ان هو انا عندما تناقش بعض الناس في هذه الجزئية انه مكروه يا شيخ مش حرام، معناته اجى الفرج هو في وجهة نظره، بس القضية ليست بهذه الصورة عند جيل الصحابة الكرام. حتى لو مكروه، حتى لو مندوب، يعني حتى الامام مالك بن انس رحمة الله تعالى عليه قال كلمة شديدة. الإمام مالك بن أنس جاءه رجل يسأله إنه هل هذا، أخبرنا يا مالك ما الفرق بين فروض الصلاة وسننها؟ فقال أخرجوه فإنه زنديق. نشوف الكلمة العالية، قال جاء يسأله ما الفرق بين فروض الصلاة وسننها، بدي يسأل إيش الأمور الفرض وإيش الأمور السنة، قال أخرجوه فإنه زنديق. يعني الإمام مالك بيقول أنت شو جاي بدك بالضبط، يعني سنن الصلاة خلاص ما نركز على الفروض ننسى السنن؟ طبعا هذه الكلمة لها سياق، أنتم مش واحد يأخذ هذه الكلمة ويبدأ يدندن بها، لكن هي الفكرة أنه ذاك الجيل كان حريص على أن الأمور ما تصبح مائعة كما هي عندنا اليوم. وحتى تدرك فخ الإمام مالك في ذاك الزمن، يعني كأن الإمام مالك يستشرف المستقبل، يستشعر أنه إذا بقينا ندندن حول أنه هذا فرض وهذا سنة وهذا الذي يشغلنا، ستصبح الأمور التي تسمى مندوبات أو سنن هينة على الناس يتساهلون في تركها. لكن لا، خلاص بدنا نخلي الصلاة، عليك تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، بغض النظر هي هذه فرض ولا سنة، بدك تفعل الجميع. هذه طريقة الطرح الصحيحة، أن تعلم الناس الصلاة جملة. الآن إذا وقع الشخص في إشكالية وسألك عن جزئية، ممكن نعم نقول له هذا فرض وهذا سنة، لا أنت تركت سنة لا تبطل صلاتك. لكن أن يكون ديدنا في عرض أحكام الدين إنه هذا فرض وهذا سنة، هذا فرض هذا مندوب، يعني لا هذا مش شديد، الأمر فيه سهل. تسهيل قضايا المندوبات وقضايا المكروهات يهونها ويسهلها في نفوس الناس. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم إذن أجاب معاذ إجابة مفصلة كما قلنا تليق بقدر هذا الشاب المتألق، فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني سؤالك عظيم يا معاذ، لكن الأمر باختصار ليس معقدا يا معاذ، كمعلومات كأفكار الدين سهل أحبائي. الدين لم يأتي ليعقد المكلفين ويأمرهم أو يطلب منهم تكاليف ووظائف صعبة الفهم والتصور، لا، الحمد لله التكاليف الشرعية أو الوظائف الشرعية وظائف سهلة. ما في واحد فيكم مثلا يستصعب أن يفهم موضوع الصلاة، يعني هو كيف الصلاة؟ ما في شخص فيكم يستصعب موضوع الصيام، كوظائف أمورها سهلة هينة. لكن أين الصعوبة؟ هي في الثبات عليها. يعني هنا يأتي العمل، إني كيف أنا أثبت؟ الموضوع يسير، صلوات معدودات، صيام فرض عندك كذا وكذا، زكاة، أمورها واضحة كأعمال، لكن أن أثبت عليها وأن أحمل النفس عليها، هنا الموضوع التي يحتاج إلى مجاهدة النفس. ومن وصل إلى المجاهدة العالية لهذه النفس والمداومة على طاعة الله، حتى هذه المجاهدة تصبح يسيرة عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وإنه ليسير على من إيش؟ يسره الله عليه. لذلك في الآية القرآنية في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، هذا التيسير الإلهي لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأحباء الإنسان في بداية أمره يحتاج إلى مجاهدة هذه النفس حتى تنقاد للوظائف الشرعية، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ييسر عليك هذا الانقياد، فيصبح بعد أن كان فيه مشقة وكلفة يصبح فيه أنس وملذة وشوق. لذلك كما قال أحد السلف: جاهدت نفسي على الصلاة 20 عاما حتى طابت لي 20 عاما. يعني هو الرجل يجاهد الخطرات والوساوس ويحاول الوصول للخشوع 20 عاما وهو يجاهد هذه النفس. لما الله عز وجل رأى من هذا العبد هذه المجاهدة، هذه المثابرة، هذا الإصرار، هذه المداومة على الطاعة، يسر له الصلاة بعد ذلك، فأصبح يخشع ويأنس ويتلذذ بها من دون ذاك الجهد والتعب الذي كان يلقاه ابتداء. فعليك إذن أنت أن تخطو الخطوات الأولى، أن تحمل النفس على الانقياد لله سبحانه، أن تتجاوز عقبات النفوس وهواها، ثم بعد ذلك ستجد تيسير وتسهيل من الله سبحانه وتعالى للطاعات. لذلك الله عز وجل ما قال فسنيسره لليسرى إلا بعد أن قال إيش؟ فأما من أعطى واتقى. فأنت أولا تبذل وتتعب قليلا، ثم الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك وييسر لك الطاعة ويسهل لك درب الجنة. وأما من كذب وبخل واستغنى وأعرض عن الله، فهنا بالتأكيد لن تكون تلك التيسيرات والسهولة واليسر، بل سيجد في المقابل العسر وإغلاق الأبواب أمامه. فأنت الذي عليك أن تبذر، أنت الذي عليك أن تخطو الخطوات الأولى، والله سبحانه وتعالى مقابل خطواتك يأخذ بيدك. إذا سلكت الخطوات الصحيحة ستجد الله يفتح أمامك أبواب الخير والسعادة والراحة والطمأنينة والأنس به. وأما إذا سلكت الخطوات الخاطئة فأنت من سيدفع الثمن. إذن وإنه ليسير على من يسره الله عليه. بدأ النبي، تفضل. بسم الله. حديث ونصوص ثانية مثلا: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. نعم. ومن ظن أن تكاليف الإسلام سهلة فمعرفتها وكبرها. لا، هي قضية عدم التنطع أخي. إنه لا تتكلم، يعني هو الدين سهل، الدين سهل، لكن لما تبدأ تحمل نفسك على هذا الدين، احنا قلنا الخطوات الأولى عليك، لما تبدأ تحمل نفسك على الدخول في هذه الخطوات وتخطوها، عليك أن تدخل بتؤدة، بهدوء، بالمنهاج النبوي الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحمل هذه النفس من الأعمال والوظائف ما لا تطيق. أنت عليك تخطو الخطوات الأولى صح، لكن كيف أخطو هذه الخطوات؟ هل أحمل هذه النفس الجموح على كل الوظائف الشرعية مرة واحدة وأتعبها وأرهقها؟ هذا لا يصلح، هذه النفس ستجمح، ستخرج عن زمام المبادرة لديك. فهي قضية كيف أخطو الخطوات الأولى، هذا هو السؤال، كيف أخطو الخطوات الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان إرشاده للصحابة كما جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يصوم الدهر ولا يفطر ويختم القرآن في كل يوم، أمره أن يوغل برفق في هذا الدين. وحينما وجد إحدى زوجاته وضعت حبلا بين الساريتين في المسجد، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا هذا لزي تريد أن تقوم الليل، فإذا تعبت من قيام الليل مسكت الحبل لتستيقظ. قال فك الحبل، يعني ليصلي أحدكم ما دام فيه قوة، فإذا وجد نعاسا فلينام أو فليرقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعلم أن هذه النفوس متى أوغلت في هذا الدين بشدة وبتنطع، هذا سيكون سببا في نفورها وانقلابها على عقبها، كان يعلم الصحابة كيف يخطو الخطوات بهدوء باتزان، حتى تكون هذه النفس راغبة مقبلة على الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون هناك أنس في الطاعة وشوق إليها. فهي باختصار كيف أخطو بهذه النفس، كيف أجعلها تسير بهدوء لتصل إلى هذه المرحلة. فطبيعة الموضوع الذي يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم هناك يختلف عن طبيعة الموضوع الذي يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم هنا. هنا يعالج أنه هل فهم طريق الجنة وطريق النار، فهم طريق الجنة وطريق النار أمر صعب؟ هيك السؤال هنا. فأخبر لا، أنه فهم طريق الجنة وطريق النار أمر ليس بالصعب، فأنت تفهمه وأنا أفهمه، وكل شخص منكم الآن بعد أن عرف الحديث وعرف الإسلام يفهمه. فالإسلام باختصار ليس كالأديان الأخرى تجد تكاليف ووظائف معقدة يصعب أن يفهمها أو فيها شدة على النفس، لا، هي بطبعها وظائف ميسرة، ميسرة الفهم حتى ميسرة التطبيق. لكن من أوغل في كل الوظائف وحمل نفسه منها ما لا يطيق، هذا الذي نقول أنت متنطع وأنت أوغلت بشدة ويخشى على نفسك أن تجمح. فهنا نعالج قضية وهنا نعالج قضية أخرى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا حينما عالج هذا السؤال من معاذ، أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني من النار، عالجه مع معاذ رضي الله تعالى عنه على مراحل، أعطاه عدة إجابات، أعطاه عدة إجابات أو نقول إجابات متدرجة. الإجابة الأولى التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. الآن سيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجيب، ولاحظوا مهارة النبي عليه الصلاة والسلام في صياغة الأفكار وترتيب الأولويات. لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأولويات وصاغ الأفكار بطريقة مختصرة لمعاذ بن جبل. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة عن هذا السؤال هو السؤال إيش أحبائي؟ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. الإجابة الأولى اللي قدمها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه احنا ايش بنسميها؟ هي أركان الإسلام، هذه أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هذا الإجابة الأولى لمعاذ هو يريد أن يعطيه أولا ما هي الأمور التي ستلج به إلى الجنة ابتداءا، ما هي الأمور الأساسية التي تلج بك إلى الجنة ابتداء. باختصار النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ مع معاذ بالمندوبات والسنن والنوافل وبدأ يقول له بدك تعمل هيك وتصلي في اليوم 100 ركعة وعليك أنك تصدق يوميا ب5 دنانير وعليك وعليك وعليك. أولا أعطاه الأمور الأساسية حتى لا يتساهل فيها الإنسان، فإن من تلبيس إبليس على العبد أن يشغله بالمندوبات والسنن والفضائل التحسينية ويضيع الفرائض الأساسية. بعض الناس أحبتي يعمل عمل تطوعي، يقول لك أنا شغال في عمل تطوعي مشان هيك ترك الصلوات المفروضات وترك صلاة الجماعة وتساهل في كثير من الأمور المفروضة، وهذا من تلبيس الشيطان، خبير بيخليك تشتغل بالمفضول عن الفاضل وبالفروع عن الأصول. فمن الخطأ في خطابك مع الناس أنك تركز دائما على المندوبات والمسنونات والمرغبات والتحسينيات، وتغفل عن تنبيههم على المحافظة على الأصول الكليات. فقضية الصلوات الخمس، يعني معاذ بن جبل رجل من ثقات الصحابة، صح، رجل عالي في إيمانياته، يعني قد يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما راح يتكلم معاه في هذه المواضيع، موضوع الأركان الخمس واضحة لمعاذ بن جبل، خليني مباشر أدخل معه في الدسم، قيام الليل والصدقات والتطوع. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو يدرك أن جوابه لمعاذ هو ليس خاصا بمعاذ، بل هو جواب للأمة أيضا بعد معاذ، يدرك أن الكلمات يجب أن تكون محسوبة. فلذلك أخبر معاذ: تريد الجنة يا معاذ؟ صح أنت رجل من خيرة الصحابة ومن أعلاهم إيمانا وكذا، لكن بدي أذكرك أن الأركان الخمس هي البوابة التي تدخل من خلالها إلى الجنة. إياك أنك تفرط أو تتهاون في قضية الأركان الخمس، قضية الصلوات الخمس، قضية صيام رمضان، قضية الزكاة، قضية الحج، هذه الأساسيات، هذه البوابة التي ستلج منها إلى الجنة. فما تفكر أني رح أنقلك للمندوبات وأعطيك يعني أعمال خاصة بك تختلف عن الأمة. لاحظ، ما راح أعطيك أعمال خاصة بك تدخلك الجنة وتباعدك عن النار تختلف عن أعمال الأمة، لا، سآمرك بما آمر به المسلمين عموما، الأركان الخمس. وهذه الأركان أحبائي هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أفضل بدك تتقرب إلى الله بأفضل الأعمال، أفضل الأعمال تتقرب بها إلى الله هذه الأركان الخمس، لأنها أركان الإسلام وفرائض الله سبحانه وتعالى. فإياك أن يضحك عليك إبليس ويجعلك تذهب إلى المندوبات والمرغوبات فتفرط في الأساسيات، بل لو حافظت على الأساسيات وفرطت في المندوبات هذا أرجى لك من أن تتوسع في المندوبات وأنت مضيع للأساس. قضية الصلوات الخمس خط أحمر، قضية صيام رمضان خط أحمر، قضية الزكاة خط أحمر، الحج خط أحمر. بالتالي لو أن الأمور تزاحمت عليك ما بتقدم أي شيء من أعمال الدين على الصلاة، على الصلوات الخمس، ما بتقدم قراءة قرآن على صلاة الجماعة، ما بقدم أي عمل تطوعي أو ما شابه ذلك على فريضة، بقول خلاص مش مشكلة لو راح صلاة العصر اليوم أنا الآن شغال في عمل خير. لا لا، هذا كان في ذهن الصحابة واضح، الصلوات الخمس خط أحمر. لذلك لما في غزوة الأحزاب انشغل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن صلاة العصر، يعني تخيل الموضوع أن الأحزاب محيطة بالمدينة ولم ينزل طبعا حكم صلاة الخوف بعد، ما كان نازل حكم صلاة الخوف، فالأحزاب محيطون بالمدينة النبوية، خوف رعب. في إحدى الأيام شغل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فكل المعسكر الإسلامي استفز من هذا الموقف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. فقضية اللي كانت أتعبت النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف مش قضية الحصار، ولا قضية التي أتعبت الصحابة وجعلتهم يضجون مش قضية الحصار، حتى جاء عمر بن الخطاب يسب كفار قريش سبا سيئا وقال: يا رسول الله والله ما كدت وصل العصر حتى كانت الشمس تغرب. إخوانا شيء مذهل، يعني أنت تتكلم في الحصار والضيق والحرب والجماعة محاصرين المدينة وبلغت القلوب الحناجر والناس ليش بتفكر صلاة العصر؟ احنا اليوم الواحد فينا بس ينشغل شغل صغيره وكذا بتروح صلاه العصر والمغرب والفجر معها، ما مش مشكله، انا معذور والله يا شيخ صابني مرض وصداع، الله بعين بكره ما اصليهم مش مشكله، والله عندي اختبار جامعه، والله يا شيخ ربنا عز وجل اعلم بحالي. يا رجال الله اعلم بحالك، لكن الله عز وجل يعني انظر الى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، القوم يعني بلغت قلوبهم الحناجر كما قلنا، والعدو على بعد قوس عنهم وهم همهم كيف ذهبت صلاة العصر، والذي أذهبها طبعا انشغالهم بالمناضلة والجهاد وقتال الكفار، هذا اللي أذهبه، مش كانوا نايمين ولا كانوا بوكلوا في مطعم أو ما شابه ذلك، لا، كان الموضوع حرب وقتال ومعارك، ومع ذلك تأسفوا على صلاة العصر. كذلك أنس بن مالك يعني في إحدى الغزوات يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم حاصروا حصنا من حصون الفرس، فقال يعني بقينا محاصرين له حتى ذهب وقت صلاة العصر. ولو تذهب الدنيا بأسرها بالنسبة لي بمعنى كلامه أهون علي من ذهاب تلك الصلاة. يعني كان يتحسر أنه في إحدى الأيام التي حاصروا فيها إحدى حصون الفرس غابت الشمس قبل أن يصلي العصر من كثرة انشغالهم بالحصار والمعركة الشديدة، ويتحسر على فوات صلاة العصر ذاك اليوم، وقال أتمنى أن تذهب الدنيا بأسرها وما فاتتني صلاة العصر. خلونا نحسب حسابنا كم مرة فاتتنا صلاة وغضينا الطرف وراحت صلاة الفجر وغضينا الطرف وراحت العصر والظهر ومشينا الأمور وبدأنا نبرر لأنفسنا. هي قضية التبرير هذه أصعب شيء، يعني أنك تفوتك صلاة وتشعر بالأسى ويتقطع قلبك وفعلا محزون ومهموم، هذا أخف بكثير من أنه يذهب تذهب الصلاة ويخرج وقتها وتبدأ تبرر لنفسك أنه لا أنا معذور، أنا ربنا عز وجل عارف حالي أنه عندي امتحان مش مشكلة. إذا بدأت تبرر لنفسك ذهاب الصلاة وخروجها عن وقتها اعلم أن هناك مشكلة عندك عليك أن تعالجها سريعا. المهم إذن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ مع معاذ بالأركان الخمس باعتبارها البوابة الأساسية لدخول الجنة، لكن هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهذه الأركان الخمس؟ لو كان رجلا أعرابيا أو ضعيفا أو جديدا لاكتفى منه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأركان الخمس، لكن معاذ أمره بيختلف. لا، المطلوب من معاذ أكثر مما يطلب من الأعراب، قدراتك يا معاذ أعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك ذلك فلم ينتظر من معاذ أن يستزيده، بل هو الذي بدأ معه بالزيادة، ما انتظر أنه يا رسول الله طيب إشي آخر هيك صار الحديث، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بادر بزيادة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، بعد أن أعطاه الإجابة الأولى والأركان الخمس وحرص عليها زاده، قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيرتقي بمعاذ لقضية النوافل أو أهم النوافل التي تدخله الجنة وتباعده عن النار. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الآن سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير، أهم النوافل التي عليك أن تحرص عليها إذا أردت أن تصل إلى سبيل النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما قال بلى يا رسول الله، الحديث جاء مباشرة أن ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نوافل. النافلة الأولى قال الصوم جنة، والنافلة الثانية الصدقة تطفئ الخطيئة، والثالثة صلاة الرجل في جوف الليل. خلينا نبدأ بالأولى، الصوم جنة. ما معنى جنة؟ الجنة من المجن، والمجن أحبتي هو الدرع الذي كان العرب تستخدمه في الحروب والمعارك حتى يقيهم الضربات، حتى يقيهم من ضربات الأعداء. فجنة يعني وقاية، كأنه مجن، والمجن الدرع. طيب الصوم درع يقيك من المعاصي والذنوب في هذه الحياة الدنيا، فإذا كان الصوم مجنة في هذه الحياة الدنيا فهو بإذن الله مجنة من النار يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. إذا كان لك الصوم درعا من الذنوب والمعاصي فسيكون لك درعا من النار يوم تلقى الله. والصوم أحبتي صيام الاثنين والخميس، صيام الثلاث البيض، صيام عرفة، صيام ست شوال، الصيام المندوب. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هنا يتكلم عن صيام النوافل، لأنه تكلم قبل قليل عن صوم رمضان، هو قبل قليل لما أعطى الأركان الخمس تكلم عن صوم رمضان، فهو الآن يتكلم عن الصوم عموما وموضوع الصيام وأثر الصيام أحبتي في تضييق مجاري الشهوات. وهذه دائما ما ننصح به الشباب، كثير من الشباب يشعر بنار الشهوات تستعر حوله في الجامعات وفي الطرقات وفي الوظائف وفي الحياة التي يحياها. فيقول يا شيخ نحن نريد شيء يخفف علينا استعار الشهوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين عليكم بالصوم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم أحبتي هو حماية لك بإذن الله من كثير من الذنوب والمعاصي، لأنه يضيق مجاري الشهوات. لأن النفس أحبائي متى تستعر عندها نار الشهوات؟ إذا أشبع الإنسان بطنه قال العلماء ما بقي إلا أن يشبع شهوة فرجه. فبالتالي الشهوات تستعر إذا كان الإنسان مليء البطن بالشراب والطعام، هذا يجعل الإنسان خلاص ما بقي شيء يبحث عنه من شهوات النفس إلا الشهوات المحرمة، تمام. لكن إذا كان البطن جائعا والإنسان يعني ضمئا، فإن تأتي هنا أمور تشغلك عن شهوات أخرى، هذه الأمور تشغلك عن الشهوات الأخرى، وانشغال الإنسان بشهوة بطنه خير من أن ينشغل بشهوة أخرى محرمة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فضلا عن دور الصيام كما قلنا في تضييق مجاري الشهوات وتصفية النفس والعقل والفكر والروح. فإن الإنسان كلما كان خفيف البطن، كلما كان خالي المعدة كما يقولون، كلما كان حاضر الذهن عادة، طبعا في ناس خلاص إذا فرغت المعدة هو أصلا خارج التغطية، لكن عادة الإنسان قدراته في العطاء والتفكير والحفظ والمدارسة والقراءة لما يكون خالي أو متوصف بدنا نقول أكثر من قدراته وقد تخم. ليس إذا تخم شعر بالحمد لله التخم الكامل إيش بيصير فيه؟ بينعس، انتهى، حط رأسه ونام، هذا خيرنا، خيرنا الذي ينعس يضرب رأسه وينام. لكن أصحاب الذنوب والمعاصي إذا أشبعوا شهوات بطنهم ما بقي إلا الشهوات المحرمة ليشبعوها. فالصوم إذن جنة فعلا، الصوم يقيك من كثير من المعاصي والذنوب والشهوات والأهواء ويزكي النفس ويصفيها، فهو مجنة محصل لك من الذنوب والمعاصي. والصدقة بعد ذلك حثه النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ الصدقة. وانظروا المشهد الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، قال والصدقة تطفئ الخطيئة. يعني الآن أنت لما سمعت الصدقة تطفئ الخطيئة إيش خطر في ذهنك؟ يعني إيش أن الصدقة تشبه ماذا؟ الماء، وأن الخطيئة تشبه ماذا؟ النار. لكن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذه الاستعارة المكنية، الآن الصدقة تطفئ الخطيئة، هذا عند علماء العربية استعارة مكنية، تمام. وانتم فهمتم انه لما قال الصدقه تطفئ الخطيئه، تفضل، عرفت ان الصدقه هي ماء والخطايا هي عباره عن نيران نشعلها في هذه الحياه الدنيا، نشعلها في قلوبنا، نشعلها في مجتمعاتنا، تاتي هذه الصدقات كالماء لتطفئها. لكن لاحظوا كيف بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكتفي بالاستعارة المكنية، هو لو قال الصدقة تطفئ الخطيئة أنتم فهمتم أن الصدقة هي كالماء وأن الخطيئة هي كالنار، لكنه مع ذلك أصر على أن يذكر التشبيه صراحة، فقال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فأتى بالتشبيه مع أنه خلص ترى القضية وضحت ابتداء في الاستعارة أن الصدقة ماء وأن الخطيئة نار، فاهمين إيش بتكلم هنا أنا؟ لكن أصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر التشبيه صراحة ليزيد الفكرة وضوحا عند المخاطبين ورسوخا، أنه زي الماء والنار الصدقة تطفئ الخطيئة كما أن الماء يطفئ النار. وهذا من كبير البلاغة في تثبيت المعلومات في أذهن السامعين، أنه ما اكتفى بالاستعارة مع أن الاستعارة وحدها كافية في فهم أن الصدقة كالماء وأن الخطايا كالنار، لكنه ذكر التشبيه صراحة ليكتمل رسم المشهد. ثم بعد ذلك انتقل للفعل الثالث فقال وصلاة الرجل في جوف الليل. وصلاة الرجل في جوف الليل، طبعا أحبتي قيام الليل أوسع من جوف الليل. من قيام الليل ذهب بعض أهل العلم أنه يبدأ من بعد المغرب، وذكر بعض أهل العلم أنه يبدأ من بعد العشاء، فأنت لو صليت بعد العشاء ركعات ثم نمت أنت قمت الليل. وقد جاء حتى في بعض الأحاديث أن من صلى العشاء في جماعة فقد قام نصف الليل أصلا، ومن صلى الفجر في جماعة فقد قام الليل كله. فمفهوم قيام الليل الحمد لله مفهوم واسع، لكن في قيام الليل مقصود هنا، يعني مفهوم قيام الليل مفهوم واسع صحيح، لكن أفضل قيام الليل وأعلى قيام الليل وأفخم قيام الليل هو ذاك القيام الذي يكون في جوف الليل، حينما ينام الناس وتهدأ الأصوات، الكل على فراشه وأصحاب الفرش أخذوا فرشهم، ويستيقظ ذاك العبد في يعني تلك اللحظات المباركات، لحظات نزول الإله جل في علاه إلى السماء الدنيا، ينظر في عبيده هل من تائب فأقبله، هل من مستغفر فأغفر له. هذه اللحظات أحبائي سحرها على النفوس وأثرها على القلوب عالي جدا، لا يعرفه إلا من ذاقه. يعني حاول، وخلينا نحاول يعني في يوم من الأيام في لحظة صفاء في لحظة نقاء أن يستيقظ أحدنا في تلك اللحظات، وأنت تسمع الناس كلها نيام وتستشعر شعورا، ليس شعورا شكليا، شعورا حقيقيا إيمانا، أن الله سبحانه وتعالى قد نزل إلى السماء الدنيا لينظر في عبيده. مين اللي صاحف الوقت هذا؟ ينظر الله سبحانه وتعالى من الذي ارتفعت همته وسمات روحه وزكت إلى أن ترك فراشه ومضجعه وتحمل ربما في هذه الأجواء الباردة برودة الماء، ووضع الماء على وجهه ونصب يديه بين يدي أو نصب قدميه بين يدي مولاه، يقرأ القرآن. ترى هذه أحبائي، هذه اللحظات أثرها على إيمان العبد وعلى ثباته عظيم جدا جدا. يعني لو أن الإنسان قبل أن يبدأ نهاره وصباحه يذهب يخوض في الجامعات والوظائف ورحلة الحياة، لو أنه قام قبل الفجر فركع ركيعات يذكر فيها ربه سبحانه وتعالى ويستشعر هذا النقاء هذا الصفاء. يعني اسأل نفسك متى آخر مرة أذن أذان الفجر الأول وأنت مستيقظ تذكر الله سبحانه وتعالى بهدوء بخلوة؟ هذه النفس لن تصفو لك ولن تهدأ ولن تخبو نار شهواتها إلا إذا عشت هذه اللحظات العالية جدا، هذه اللحظات التي أمر الله عز وجل بها نبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل، يعني إن الصلاة في الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. حتى أحبتي قراءة القرآن في تلك اللحظات لها سبحان الله من يعني الإيمانيات والرقي والسمو ما ليس في سائر الأوقات. جرب اقرأ القرآن في تلك الدقائق المعدودات، استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة واقرأ القرآن بهدوء بنفس مستعدة مقبلة على الله سبحانه وتعالى، ستجد أن القرآن له طعم آخر. ستجد أن القرآن ليس هو القرآن الذي تقرأ وأنت مستعجل أو أنت جالس في المسجد وجنبك صاحبك وعم بتفتح ورقه ومش مركز الموضوع أو أنت غافل وهموم الحياة الدنيا مشغلة وتنتظر تليفون. هاي اللحظات عادة بكون الإنسان ما بنتظر أحد يرن على تليفون، ما بنتظر شغل الآن قادم عليه بعد دقائق، فلحظات هدوء عالي وصفاء عالي للنفس مع تنزل الإله. هذا سحرها، أن الإله يتنزل إلى السماء الدنيا فأنت في لحظات القرب، وأقرب ما يكون الرب من عبده في تلك اللحظات، وروحك الآن في أسمى لحظاتها في أرقى ساعاتها هادئة مطمئنة تشعر بذاك القرب بينها وبين الله سبحانه وتعالى. يعني هي باختصار لها أثر كبير جدا جدا على الإنسان، ومهما تكلمنا في وصفها وفي جمالها ومن لم يذق لم يعرف الحديث. إيه هذه الفكرة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي قال وصلاة الرجل في جوف الليل، بل رسم ذاك المشهد المهيب الذي رسمه الإله سبحانه وتعالى لأولئك العبيد: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إيش يعني هذا تتجافى؟ هذا المشهد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هؤلاء هم القوم أحبتي، من كان يبحث عن الجنة والابتعاد عن النار هم هؤلاء القوم. يعني هؤلاء قوم ما عرفت جنوبهم أن تستقر على فراش، يتقلب على الفراش، هذا معنى تتجافى جنوبهم، يعني الجنوب تبتعد عن الفراش وعن الوسادة، مش قادر يظل جالس على الفراش. من كان يبحث عن جنة عرضها السماوات والأرض، من كان يبحث عن النجاة والابتعاد عن النار، هذا كيف لجنبه أن يسكن على فراش؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تتقلب، ينتظرون جوف الليل الآخر، يستيقظ في الليل 100 مرة إنه هل جاءت الساعة الثالثة ولا جاءت الساعة الثانية؟ ليش وإيش إيش اللي بيقضه؟ بيقضه إنه هو ينتظر اللقاء بينه وبين الإله سبحانه وتعالى، ينتظر تلك الساعة المباركة، لأنه يدرك أن تلك الساعات هي التي ستقربه إلى الله سبحانه وتكون سببا في نجاته وفي خلاصه من هذه الفتن المتراكمة ومن هذه الشهوات المتلاحقة. فتتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقفون في تلك الساعات يدعون ربهم خوفا من ناره وطمعا في جنته. لذلك والسؤال: دلني على عمل يباعدني من الجنة يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، يعني هذه النفوس التي قاومت شهوة النفس في النوم، قاومت دفء الفراش، وقاومت هذه اللذات، وقامت لله ونصبت، هذه النفوس لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين، من أمور أعدها الله عز وجل لهم في جنات النعيم تقر بها أعينهم جزاء بما كانوا يعملون. أنت تريد جنة عرضها السماوات والأرض، تريد تلك الملذات والأفراح والأشياء الجميلة التي تقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه سلعة الله غالية أحبائي، لا تنال براحة الجسد. لا تظن الموضوع مظن مجرد ركيعات وبغفلة ولهو وعبث وموضوع فقط أشياء خف، لا، الموضوع يحتاج إلى جهد وإلى تعب، لكن الحمد لله ليس ذاك التعب الذي يعني يقض المضاجع ويهدها، وإنما هو مقاومة هذه النفس وشهواتها وملذاتها فترة من الفترات، ثم بعد ذلك سيصبح هذا التعب أنسا وشوقا وراحة. يعني الذين يقومون الليل واعتادوا قيام الليل، هؤلاء مع الوقت لا يصبح قيام الليل عندهم أمر مقلق، وفي 100,000 حساب قبل ما قوم الليل هالليلة. يعني بعضنا ينظر قيام الليل، والله يا شيخ إنه شو بدي أقومني الساعة 3 بالليل وبرد وكذا، وأول يوم بيكون فيه مشقة وماشي، واليوم الثاني بدك تصارع، لكن سنة سنتين ثلاث أربع تصبح حياتك لا تطيب لك من دون قيام الليل. لذلك هذا معنى تيسير الله سبحانه وتعالى لعبيده، أنك أنت ابتداء تخطو الخطوات الأولى، تقاوم هذه النفس على الطاعة، ثم إذا هذه النفس استقامت في سوق الطاعة تصبح هذه الطاعة هي اللذة، هي الأنس، هي الراحة. كثير من الناس بقول لك يا شيخ أنا ما بقرأش قرآن، وأخي الكريم، وأنت إذا اعتدت قراءة القرآن وكافحت هذه النفس على هذا الموضوع شهر وشهرين وثلاث، سيصبح لا يمكن أن تنام في يوم من الأيام إلا وقد قرأت القرآن، تصبح تشعر بنقص إنه كيف هذا اليوم مر وأنا مش قارئ قرآن، كأنك ما أخذت وجبتك من الغداء ومن العشاء. يصبح موضوع العبادة سواء قراءة قرآن، سواء موضوع قيام ليل، سواء موضوع صلاة، سواء موضوع مندوبات، فأي طاعة تثبت النفس عليها سنوات أو أشهر تجد الله سبحانه وتعالى يعينك على الاستمرار عليها، وتصبح هذه الطاعة مندمجة بأعصابك وشحمك ولحمك، تشعر أن هناك نقص إذا لم تقم بها. وأما إذا أنت موضوع الطاعة أصلا بقيت متخوف منه ولا تريد أن تتجاسر وتتقدم عليه، لن تشعر بطعم هذه الطاعة وبطعم هذه العبادة. إذن أحبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر معاذ بثلاث مندوبات أو بثلاث طاعات عموما، ماشي نسميها مندوبات، بثلاث طاعات عموما، قضية الصوم والصدقة وقيام الليل. طب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يسردها سردا؟ يعني لما قال لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم والصدقة وقيام الليل وخلص، ليش برسم المشهد لكل عبادة؟ لاحظوا ما قال الصوم، قال الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، قيام الليل تلا عليه الآيات تتجافى جنوبهم. لماذا يرسم له المشهد بجنب الطاعة؟ ما سردها سردا، فهمتم السؤال؟ يعني كان بإمكانه أبواب الخير صوم وصدقة وقيام الليل وخلصنا، ليش الصوم وجنة الصدقة تطفئ الخطيئة؟ أها، لأنه في صعوبة ومشقة في عمل الأشياء. تمام، انت بتعمل تتصور انه جميل، ايوه، يعني يكون هذا المشهد مستحضر امامك وانت تفعل هذه العبادة، فهذا يكون دافع في ان تستمر عليها. لما تتصور انه الصوم جنة، انه الان انا عم بصوم عم بعمل درع واقي من الذنوب والمعاصي، لما تتخيل وانت بتحط الصدقة بين يدي الفقير انه هذه عبارة عن ماء الان عم بطفي في نار، لما تقوم الليل وانت دائما تستذكر هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع بعدين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لما تقوم الليل وأنت تستحضر هذا الوعد الإلهي الطعم بيختلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حسن تعليمه أنه لا يلقي مجرد معلومات سرد، بل هو أيضا يسعى أن يخلق الدافع في نفسية معاذ وفي نفسية من بعد معاذ ليقوموا بهذه الوظائف الشرعية، يخلق فيهم الدافع من خلال رسم هذا المشهد الجميل للطاعة. وهذا القضية ربما تكلمت عنها لما مررنا، لا أدري في المحاضرة السابقة أو قبلها، على أن الشريعة الإسلامية تهتم برسم مشاهد للطاعات. لما قال الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، الشريعة الشريعة تتفاعل في العبادات التي تمنحها للعبيد، تعطيك العبادة في جو مفعم بالحيوية وبالنشاط وبالجمال حتى تستمتع وأنت تؤدي هذه العبادة، تستشعر أشياء جميلة. يعني إن شاء الله تكون جربت قضية هذه الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والله أكبر تملأني ما بين السماء والأرض، إنه لما تحكي وتسبح وأنت بتستحضر هاي المعاني غير لما تحكيها وأنت بدك تخلص منها بعد الصلاة. سبحان الله الحمد لله أكبر سبحان الله الحمد لله والله. في ناس هيك سبحان الله الحمد لله والله ما تقعدش معها دقيقة، طب وين راحت سبحان الله والحمد لله والله أكبر بهدوئها وروحانيتها ومعانيها. الشريعة تدفعك تأزك أزا إلى هذه الطاعات وترسم لك المشاهد الجميلة واللحظات الرائقة والرائعة، لكن هناك إنسان عنده سبحان الله همة ولكن إنسان كسول مش مستعد يبذل أي جهد منه ليكافح هذه الشهوات النفس ويتقدم خطوات في علاقته مع الله. هذا الشخص الكسول هو الذي سيدفع الثمن أحبتي. أنت كسول في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، ما عندك أي دافعية لأي عمل مع كل هذه المعاني المفعمة، عليك أن تراجع إيمانك بالله. يعني لا يعقل إنسان يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحبائي لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله جئت أستشفع بك إلى الله وأستشفع بالله إليك، النبي صلى الله عليه وسلم احمرت وجنتاه وقال ويحك أتدري ما الله؟ قال أتدري ما الله؟ شو أستشفع بالله إليك؟ يعني هو يتوسل بالله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أصابته رعشة من هذا الكلام وحمر وجهه وقال ويحك أتدري ما الله؟ هل تعلم من هو الله سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه وجلاله وعظمته؟ هذه القضية أحبتي هي التي تغيب عنا. أتدري ما الله سبحانه وتعالى؟ أتدري من هو العظيم الذي أنت تنصب بين يديه في ساعات الليل المتأخرة تقوم بين يديه؟ أتدري من هو العظيم الذي تصوم من أجله؟ أتدري من العظيم الذي تتصدق من أجله؟ أتدري من العظيم الذي تقوم وتجاهد وتكافح هذه النفس من أجله؟ أحبائي كلما غاب مشهد عظمة الإله عن قلوبنا كلما صعبت وثقلت علينا الطاعات، وكلما استحضرنا هذا المشهد العظيم مشهد عظمة الإله سبحانه وتعالى وحق الكبير علينا، حينئذ ستصبح كل العبادات التي نؤديها نشعر أننا مقصرون. لو أدينا كل العبادات لله سبحانه وتعالى ولو قمنا كل الليالي لله سبحانه وتعالى ولو صمنا كل الأيام وعرفنا عظمة الله سنعلم أننا لم نفعل شيئا. لذلك كل هذه الأعمال هل هي التي تدخلنا الجنة بذاتها؟ يعني هل قيام الليل هو الذي يدخل الجنة؟ هل الصيام هو الذي يدخل الجنة؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. لماذا؟ لأن الله عظيم أحبائي. أتدري ما الله؟ حق الله أعظم، ما نستطيع أن نؤدي حق هذا الإله العظيم. طيب إذا شوف فائدة الأعمال يا شيخ، الأعمال أحبائي هي السبب لنيل رحمة الله، لأن يرحمنا الله سبحانه وتعالى ويتفضل علينا فيدخلنا الجنة. كل هذه الأعمال التي نفعلها نحن نسعى للظفر برحمة الله. يعني تخيلوا الصحابة يقولون يا رسول الله يعني حتى أنت ما بتدخل الجنة بعملك؟ كل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة وصبره وثباته وغزواته ودعوة لن تدخل الجنة. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. الموضوع موضوع رحمة، فكل أعمالنا مهما قدمناها فنحن نسعى لأن نظفر بالرحمة الإلهية، فإذا رحمنا الله تجاوز عن تقصيرنا في حقه، حينئذ يدخلنا الجنة. وإلا لا تظن أنك تمن على الله سبحانه وتعالى بعمل من الأعمال فسجل التقصير عندنا واسع كبير. طيب ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ انظروا الإجابة الثالثة. طيب الآن كأن النبي صلى الله عليه وسلم بده يلملم له الأمور، بعد أن وسعها أراد أن يلملمها، فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الآن الأمر هنا معناه إيش؟ الدين. الأمر هنا معناه الدين. أنا ألا أخبرك برأس الدين وعمود الدين وذروة سنام الدين؟ فمعاذ قال آه والله بلى يا رسول الله. أي معلومة من النبي عليه الصلاة والسلام الآن كنز، معلومة موثقة 100% فيش فيها وجهات نظر. فقال بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر يعني رأس الدين الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. برأيكم هذه الأعمال الثلاث إيش الجامع بينها؟ إسلام وصلاة وجهاد. لسه نعم لا لسه مش هذه برضو الفكرة. الإنسان بيجهد نفسه لما يصوم ويصلي. ما فيش موضوع صيام، احنا بنحكي اسلام وصيام. ايه احسنت. الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره باعلى عبادات القلوب وباعلى عبادات الجوارح المفروضة وباعلى عبادات الجوارح النفلية، فقال رأس الامر الاسلام. الاسلام هنا بمعنى الاستسلام والخضوع لله، وهذه رأس عبادات القلوب، ان يستسلم القلب وان يخضع لهذا الإله العظيم. يعني رأس الدين في أعمال القلوب الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ثم قال وعمود الدين الصلاة، والصلاة هي رأس أعمال الجوارح المفروضة. قال وذروة سنامه، كأن الدين له سنام، الجهاد في سبيل الله. والجهاد هو رأس أعمال النوافل، فهو أفضل النوافل عند الأئمة، أفضل النوافل عند الأئمة. طبعا هناك جهاد مفروض بالتأكيد، حماية البلاد والحقيقة من الأعداء، هذا واضح، لكن هنا الموضوع الكلام عن الجهاد عموما، الجهاد بمعناه العام الذي يشمل النفل. فأعلى عبادات النوافل الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد يعطي معاذ الرأس من كل أمر، أعطيك رأس أعمال القلوب يا معاذ استسلام قلبك وخضوعه لله سبحانه، أعطيك رأس أعمال الجوارح حتى تحافظ عليها، رأس أعمال الجوارح المفروضة أو عمود الأعمال المفروضة الصلاة، وهي العمود والفرق بين الإسلام والكفر، ورأس أعمال النوافل الجهاد في سبيل الله. فلملم له النبي صلى الله عليه وسلم الرأس من كل شيء، ثم انتقل بعد ذلك للإجابة الأخيرة، ثم قال يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني اللي بيجمع كل أبواب الخير، بعد أن أعطى أركان الإسلام الخمس وأعطى أبواب الخير النوافل وأعطى رؤوس الأعمال، قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الشيء الذي هو منبع الخير كله. فقال بلى يا رسول الله. الآن طبعا أنت ستتوقع أنه سيعطي عمل جديد خاص بمعاذ، أنه هو بدك تعمله خلاص، هو المفعول السحري لكل هذه الأعمال اللي سبقت أو الإجابات السابقة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا بس. فمعاذ كأنه يعني انصدم من الموضوع، ما كانش متوقع أنه هذا هو الملاك ذلك كله. هو معاذ بن جبل يعرف آفات اللسان، يعرف آفات اللسان، لكنه ما كان متخيل أنه هذا اللسان هو منبع لكل الخيرات أو منبع لكل الشرور. فالمعاذ قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنف معاذا تعنيف المحب لحبيبه، قال ثكلتك أمك يا معاذ. طيب شأن ثكلتك أمك؟ فقدتك أمك. لكن علينا أن نعلم أحبتي أن مثل هذه العبارات عند العرب، ثكلتك أمك وتربت يداك وما شابهها، هذه ألفاظ تجري على ألسنة العرب وليس المراد منها معناها. يعني هذه أدعية متى قرأتموها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدكم تعرف أسلوب العرب في طرحها. هذه كلمات تأنيبية، يعني ليس المراد منها حقيقة الدعاء، والقلب ليس لا يدعو بها، وإنما كلمات جرت على لسان العرب عند باب يعني التأنيب أو الإرشاد أو الزجر أو ما شابه ذلك، فقط كلمات زجرية وعظية أنه انتبه إيش بتحكي بهذا المعنى، وليس المراد منها الدعاء. لأنه ممكن شخص يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ أن تفقده أمه؟ لا هو لا يدعو طبعا عليه، لكن هذه من أساليب العرب في خطابه، كلمات جرت على ألسنة العرب ويعرفون معناها ودلالتها، وأنها ليست دعاء عليهم، وأنها ليست دعاء عليهم. طيب بل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث دعا الله سبحانه وتعالى أن إذا دعوت، يعني سأل الله أني إذا دعوت على إنسان من الصحابة في لحظة غضب أن تجعل دعائي عليه كفارة لذنبه أو مغفرة لذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم يغضب أو ينزعج، فربما يعني دعا على أحدهم أو قال هو كلمة بطبيعته البشرية، بطبيعته البشرية، فدعا الله أن كل دعاء أدعوه وأنا في لحظة غضب يا رب على أحد الصحابة فاجعله مغفرة له وكفارة لذنوبه. فمثل هذه الأمور كلها أيضا يعني من باب المغفرة وكفارات الذنوب للصحابة الكرام. المهم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم. لاحظ المشهد الذي يرسمه النبي عليه الصلاة والسلام. دائما أحبائي لما تقرأوا الأحاديث لا تقرأوها مجرد سرد في لحظة غفلة أو مجرد أفكار عامة، ركز برضو كيف النبي عليه الصلاة والسلام بيطرح الفكرة وبيصورها وبرسمها للمخاطب. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إنه كيف يا معاذ وهل أنتم مؤاخذون على ما تتكلمون به؟ بالتأكيد أنتم مؤاخذون على ما تتكلمون به. أصلا يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد الألسنة؟ فاللسان أحبتي بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إما أن يكون سبيلا إلى الجنة وإما أن يكون سبيلا إلى النار. اللسان من أحكمه وضبطه وحسب الكلمات التي تخرج منه ووزنها فإنها بإذن الله أو فإنه يفتح له كل أبواب الخير ويجعله في طريق الجنة سالما معافى. وأما من أطلق العنان للسانه يتكلم بما هب ودب فإن هذا اللسان سيقودك إلى الهاوية بلا شك. إخواني بالعكس، ترى لو نظرتم في هذه الحياة الدنيا بعض الناس بتظن إن اللي بيحكي كثير هو الإنسان الناجح. بالعكس، الذي يقلل الكلام ويكثر الأفعال هو الإنسان الناجح. لذلك كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودة. يعني لو لاحظنا خطب الخطباء اليوم وكلام المتشدقين والدعاء تجد أنه واحد فينا بيتكلم عن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش فيها طول عمره. يعني عدد كلمات النبي صلى الله عليه وسلم معدودة، محسوبة، موزونة، مفيدة، والصحابة كانوا يأخذونها ويطلقونها إلى فضاء العمل، ما كانوا بهم كثرة كلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، عكس خطب الجمعة اليوم بتلاقي الخطيب بيسلخ الخطبة 40 دقيقة وتفهمش منها حاجة بعدين بيصلي لك ركعتين سريعات. لا لا، الأمر ما بيستاهل كل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقصر الخطبة كلمات معدودات نافعات ويطيل العمل الصلاة. الصلاة هي التي كان يطيلها، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. لكن اللسان خذ ما ينفعك، احسب كلمات معدودة وخلص واذهب العمل. احنا اخواننا اليوم عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، الواتس أب والفيسبوك وتويتر، والكل ما شاء الله بيحكي وبينظر وبيحلل و24 ساعة الناس بتتكلم. طب ما انظر إلى أعمالهم فإذا خاوي على عروشها. طب أين العمل؟ يعني كل هذا الكلام والتنظير المفعم وحث الناس على نصرة قضايا المسلمين وما شابه ذلك، ثم هذا الشخص الذي أعطانا كل هذه الخطب المفعمة بالحيوية والنشاط انظر إلى أعماله تجدها أعمال خاوية. صدقوني أحبتي، أهل العلم الكبار يعرف أصل ادعائي المراد منه المبالغة. الفرج، لأن اللي كما قلنا به الكفر، به الشرك، به القول على الله من دون علم، به جل الكبائر، وهو الذي يؤدي إلى شهوات الفرج. فاللسان أخطر عضو عليك أن تحكمه. وقد جاء في بعض الأحاديث إنه ما من يضمن لي ما بين لحييه وفرجيه أضمن له الجنة. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يحذر من اللسان والفرج. يعني في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على التحذير من اللسان، وفي بعض الأحاديث جمع بين اللسان وبين الفرج، لأن الفرج يأتي بعد اللسان في الخطورة. الفرج يأتي بعد اللسان في الخطورة، وإلا فأشد أعضاء الإنسان خطورة عليه هو اللسان. إذن هذه وصية جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا فيها مفاتيح الخير للعبد في هذه الحياة الدنيا. ما الذي يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ هذه وصية لكم قبل أو بعد أن كانت وصية لمعاذ. الفرائض أحبائي: الصوم والصدقة وقيام الليل، احرصوا على الخضوع والانقياد لله اللي هو الاستسلام والصلاة والجهاد في سبيل الله بأنواعه، وأخيرا أمسكوا عليكم ألسنتكم. شوف هذه الوصية الصباحية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية جامعة لكل خير. فقط بقي إيش علينا يا شيخنا؟ نعمل وصية والله جامعة لكل خير. يعني لو الإنسان فينا في هذا اليوم حاول أن يأخذ من هذه الوصية ويطبقها، يحسب لسانه، يحسب الكلمات التي تخرج منه، لا يتكلم إلا بما له به حاجة، يعلم كيف يبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي ولا يكون كأكثر الناس يهرفون بما لا يعرفون، يحرص على أن يكون له من الليل، يعزم على أن يكون له ورد من قيام الليل وورد من الصيام والصدقة، يحرص على الاهتمام بأركان الإسلام ويحاول أن يشيك دائما إنه هل عندي نقص في ركن من الأركان؟ هذا صلاح الإنسان، هذا صلاح الإنسان. بس هذا مشكلة بدنا شيء يكون يوم واحد، إحنا بدنا يكون سنة متبعة ودائب مستقل للإنسان في هذه الحياة الدنيا. كم ضليل يا شيخ؟ ضليل كم؟ نصف ساعة. والله شيخ تعنا شباك شوي لا ما شو صراحة. أنا فاتح. صوت رجع تمام. في حد عنده سؤال قبل أشرح في الحديث الثاني؟ لا لا. في حد عنده سؤال قبل؟ تعيد الوصايا على السريع. الوصايا يا أخي: الالتزام بالأركان الخمس، والمحافظة على الصيام والصدقة وقيام الليل من المندوبات، والاهتمام بالإسلام يعني الاستسلام لله سبحانه وتعالى، والصلاة والجهاد في سبيل الله خصوصا باعتبارها رؤوس الأعمال، وجماع كل الخير بعد ذلك أن تحافظ على لسانك، أن تحافظ على لسانك. لأنك إذا حافظت على لسانك كل الأعمال السابقة راح تيجي. من حافظ على لسانه وتعلم كثرة الصمت أحبتي، لذلك مش حديث السابق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إحنا بنلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مشهد بأكد على قضية اللسان. يا جماعة الخير، لسانك احفظه، لا تتكلم كثيرا في هذه الحياة الدنيا، تكلم بما ينفعك، ذكر الله سبحانه وتعالى، طلب العلم، الأشياء النافعة. غير هيك من الكلام الجانبي سواء مع أصدقائك، مع أحبائك، مع الأهل، مع الأسرة، مع هذا حاول أن تتقلل منه قدر الإمكان. لأن الإنسان إذا بيجلس مع أسرته خمس ساعات معناته راح يتكلم كثير. وطبعا هذا الكلام الله أعلم إيش يكون، غيبة نميمة وفلان وعلتان وفلان وعلتان وراح وإجا. لكن لما تكون أنت خلص تحسب كلماتك معناته بدي أعرف إنه بدي أحسب ساعات الجلوس، مو هيك القضية؟ إنه مش هتقعد أقول لك جالس معه خمس ساعات تطرح وجوهكم أكيد، يعني راح تيارح تحكي يارح تقوم. فالتالي الذي يريد أن يضبط لسانه هو باختصار سيضبط مجالسه. وبالتالي إذا بدك تضبط مجالسك ستضبط مجالسك مع الأهل، ستضبط مجالسك مع الأصدقاء، ستضبط مجالسك العامة. طب إذا ما بديش أجلس مجالس عامة ومش راح أجلس على وسائل التواصل، بدك تشغل نفسك بشيء ينفعك، فبالتالي ستجد نفسك تتجه نحو الأعمال الصالحة الخيرة النافعة. لكن هناك بعض الناس أحبائي، طبعا هذا الخطاب خطاب تزكوي عالي ربما قليلا، بعض الناس لا، أن ينشغل بالحديث مع أقاربه ومع الناس اللي حواليه خير أن يصمت، لأن إذا صمت مصيبة صار، يعني يذهب إلى المعاصي والفجور، ولا يروح يشاهد له فيلم ولا مسلسل، لا خليه يحكي مع الناس أحسن وأرحم. طيب شيخ تفضل. هلا في دائما العمل ومكافحته عمل صالح حتى العمل السيء مكافحة العمل صالح. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. جميل. بدل ما يطفئه ليش تطفئه؟ هل هو أمر شرعي أم له أثر نفسي على المخطر إذا تصدق؟ أحسنت. يعني هي القضية ليست مجرد أمر شرعي، يعني المعاصي لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كيف برسمها أنها نيران تشتعل في نفس الإنسان وفي المجتمع، هي بحدد نار في نفسك ونار أنت توقدها في المجتمع. كيف أثر الصدقة على هذه النار بإطفائها؟ هذا يدل على أنه أثر الصدقة ليس مجرد أنه يغفر الذنب فقط، بل لها أثر حتى على نفس الإنسان في تطهير قلبه وصفائه ونقائه وتجليته من خبث هذه المعاصي. فأثرها أثر شرعي في مغفرة الذنوب، ولها أثر نفسي في تطهير القلب من هذه المعصية. يعني ممكن بما أنه الإنسان أخطأ، وكل إنسان يخطئ، فبالتالي إذا أردت أن تصلح خطأك، يعني كأني أخطأ ذلك، إذا أردت أن تصلح خطأك فتعدى بعمل يصلح المجتمع ويصلح نفسك كذلك. يعني حتى أنت يكون يعني أنا قصدك أنه الأعمال المتعدية خيرها إلى المجتمع هي بإذن الله سبيل في إصلاح النفس أو تصليح الأخطاء اللي أنت بتعطيها. هو فعلا يعني كتقريب أكثر للكلام أن المعاصي والذنوب التي يفعلها الإنسان يظهر أثرها على المجتمع، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أنت لما تفعل معصية أنت جزء من دمار المجتمع، أنت تفسد في المجتمع، حتى لو كانت المعصية تتعلق بك من نظرة أو ما شابه ذلك، فإن فشو المعاصي في المجتمع سبب سخط الله عز وجل على المجتمع وسبب في بحث البركات. بالتالي بما أنه أنت آذيت المجتمع بمعصيتك وبخطيئتك، عليك أن تكفر هذه الخطيئة من خلال خير تقدمه للمجتمع كالصدقة. والصدقة لو خليتها مفهوم العام وتعليم العلم صدقة، مش احنا مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس السابق مجالات الصدقة الواسعة، الإصلاح بين الناس صدقة، وأن تحمل الرجل على دابته صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. فمقابل الخطيئة التي أنت أنزلتها في المجتمع عليك أنك ترفع هذه الخطيئة من خلال عمل معروف تقدمه للمجتمع، إذا صح يعني التسمية. فهذا مما تنسجم به الأحاديث، وفكرة جيدة. يمكن أن المقصود بالتشبيه أن الذنوب في النيران أنه إذا ما أطفأتها راح تصير تتكاثر بشكل أكبر أيضا، هذا مما يلمح. يعني هو ملمح بعيد في الحديث لكنه ليس ببعيد يعني عن الصواب، أن النيران بطبيعتها تلتهم، وإذا لم يتم إطفاءها فإنها ستسارع في التهام كل ما تمر عليه. فأنت من خلال الصدقة تبادر في إطفاء هذه النار قبل أن تلتهم كل شيء. أيضا معنى لطيف. مسألة المجاهد تمام، قلت أنه ما تقلس يعني في الباب كان كثر من الطاعات عشان النفس جنوب. يعني نعم، ان الانسان لا يحمل نفسه من الطاعات ما لا يطيق. المجاهدة هي مجاهدة القلب. الان لو انسان بده يصلي ركعتين بديش اقول لك 100 ركعه، ركعتين في الساعه الثالثه ليلا، هناك مجاهده راح تكون. تمام، مع انه العمل مش كبير، انت يعني مش راح تصلي انا طالبك 100 ركعه في ظلام الليل الدامس، ركعتين فقط، لكن حجم المجاهده في الاستيقاظ وتغسيل الوجه وإصباغ الوضوء على المكاره، هنا بتيجي الصعوبة أخي الكريم. فهذا ليس تنطعا أبدا، بل هذه هي المجاهدة المطلوبة منه. إنه إحنا ما بدنا أعمال كثير كثيرة في عددها تروح تفرض على نفسك والله 1000 ركعة يوميا وختمة يوميا، لا هذا هو التنطع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا موضوع. أما قضية المجاهدة فإن مجاهدة النفس تحضر حتى مع الأعمال اليسيرة القليلة، أنه بطبيعة النفس هي لا ترغب بالوظائف. النفس بطبعها لا تحب أنه واحد يأمرها واحد ينهاها، افعل ولا تفعل، تحب أن تبقى حرة في تصرفاتها. فكيف تعود هذه النفس وتحملها على ركعتين بس في قيام الليل وعلى جزء واحد يوميا؟ هذا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مراقبة وتعويد النفس وتخاطبها. تمام، لذلك هم يقولون لو أن الإنسان بده يفعل حتى كل الأفعال الخير مرة واحدة، حتى في قضية المجاهدة بدك تخلي النفس تقرأ قرآن وتقوم الليل وتتصدق وكذا وهي غير مستعدة لذلك، أيضا هذا فيه إثقال على النفس في المجاهدة. يعني الأصل أن تجاهد النفس في عمل عملين، لما تواظب عليهم تنتقل فيها لمجاهدة 3-4-5، لكن أن تجاهد النفس على كل الأعمال أيضا هذا فيه صعوبة ومشقة. أن تجاهد النفس على كل الأعمال بدك تحملها أخونا التزم جديد، يلا جاهد لنفسك على ركعتين القيام الليل، وجاهد لنفسك على ذكر يوميا بعد الصلوات، وجاهد لنفسك على ركعتي الضحى، وجاهد لنفسك. وبقول لك أنا بدي أجاهد لنفسي على 20-50 عمل مرة واحدة، أنت بتهد حالي. خليني أتعلم رويدا رويدا كيف أجاهد النفس، كيف أرتقي بها قليلا قليلا. فحتى مجاهدة النفس أيضا يجب أن لا يحمل الإنسان فيها نفسه ما لا يطيق، حتى موضوع المجاهدة. فتبدأ بالمجاهدة اليسيرة ثم تتطور بعد ذلك بحسب طاقاتك وإمكانياتك النفسية والإيمانية. بهذا التصور الله أعلم. الله يبارك عليك. الله يسلمك. شيخ، كيف أنت حكيت الإنسان لا يبرر لنفسه؟ نعم. إيش الضابط لنفسه اللي ما أصل أن تقول لا جلدي التقدير؟ نعم أخي الكريم، هو الأصل في الإنسان دائما أن يتهم نفسه بالتقصير مع الله سبحانه. يعني في علاقتك مع الله جلد الذات جيد، أنا مش ضد جلد الذات في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، إني دائما جلد الذات معنى دائما أشعر بالتقصير، لأنهم يقولون الإنسان متى شعر بالأمان وأنه أدى ما عليه قصر. فالشعور دائما الإنسان أنه مقصر في حق مولاه، وأنني مهما فعلت في طاعة هذا الإله فلن أبلغ حقه علي، هذا بالعكس دافع إيجابي لأن أقدم وليس لأن أتراجع. يعني لما تشعر أنه هذا الإله حقه عظيم وأنه أنا مش منجز من حقه 10%، هذا الأصل يدفعني لأنني لازم أقدم أكثر وأكثر، بما أنه هذا الإله عظيم وأنا عبد من عبيده، موضوع جنة ونار والموضوع بيستحق، فهذا سيدفع الإنسان أنه خليني أجاهل أكثر وأكثر حتى أرتقي في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. أما جلد الذات المذموم هو جلد الذات بمعنى أن تشعر نفسك أنك إنسان ربنا مش راضي عني، أنا أصلا ربنا ساخط علي، أنا إنسان فاشل، أنا رايح على النار. هذا الجلد الذاتي اللي نحكي لا، هذا لا يجوز وهذا قنوط من رحمة الله. ففرق بين إنسان يقنط نفسه من رحمة الله سبحانه ويؤسها بحيث يكون ذلك سببا في انصرافه عن الطاعة وابتعاده عنها وهجر لله سبحانه وتعالى، وبين إنسان يجلد نفسه جلدا إيجابيا بدنا نسميه، وهو أن يشعر النفس بالتقصير ليكون ذلك دافعا إلى العمل والارتقاء. وهذه هي شعرة معاوية، لأنك تعرف نفسك أين هي الآن، متى شعرت أني لا والله الآن إذا بدي أظلني أحكي عن ذنوبي ومعاصية راح أشعر بالإحباط. لا، أنظر إلى جوانب إيجابية أنت فعلتها في حياتك لعلها تكون نور لك، إنه لا إن شاء الله أنا أستطيع أن أقدم. لكن متى شعرت أن النفس بدأت تأمن من مكر الله وتشعر أنها والله ما شاء الله أنا طالب علم أموري خير وداعي إلى الله مستحيل أروح النار، لا، هنا اجلد ذاتك وعرفها بالتقصير. وأهل السنة والجماعة يقولون الإنسان يحيى بين الخوف والرجاء، هي هاي الفكرة. الإنسان يعني ما في شيء اسمه جلد ذات مستمر وما في شيء اسمه أمن مستمر، خطأ. يبقى المؤمن يحيى بين الخوف والرجاء، هنا يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالقرآن يخبرنا رغبا ورهبا، هذا التوازن دائما، الرغب والرهب، الخوف والطمع، الخوف والرجاء لازم يبقى في حياة الإنسان. ما بيصير الإنسان يكون قنوط وما بيصير يكون أمن، يجب أن تحيا بين هاتين المرتبتين لتحقق التوازن، والله تعالى أعلم. تمام. الآن أتفضل أحيانا. يعني فهمت الحديث أنه إذا الواحد ما يصدق ما يتلقى خطيئة، لا مش بهذه الصورة، وإنما المراد أنه الصدقة من أهم وأفضل الوسائل لإطفاء نار الخطايا، لكن بحد ذاتها الصلوات المكتوبات أيضا من سبل تكفير الخطايا والذنوب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يعطي العبادات والطاعات مشاهد ويرسم لها صورة حتى يدفع الإنسان للقيام بها. فأنا بقول لك مثلا الصدقة من أهم الوسائل الناجعة لإطفاء نار الخطايا في حياتك. هل هذا معناه أنه ما فيش وسيلة أخرى لإطفاء نار الخطايا؟ لا، في وسائل، بس أنا بدي أدفعك للصدقة وأحثك عليها فأرسم لها هذا المشهد، هذا المراد، وليس المراد أنها الوسيلة الوحيدة. تفضل. بس يعني ممكن نفتي الضغط السؤال هو السياق والأثر لجلد الذات، يعني السياق اللي أنا عم بدل فيه ذات سوء الأثر اللي عم ينتج عنه، لأنه البعض بيعيش دور يعني دور اللي إنه أنا عم بستشعر الثواب والأجر بإنه أنا عم بجلد بذاتي، لكن فعليا ما في أثر نتيجي على أرض الواقع، يعني هذا الجلد ما عم بيأدي نتيجة. طيب اللي ما خصمه أنا مقصر وأنا أصلاً يعني مقصين بحق الله، لكن فعلياً على الأقل في أرض الواقع ما بتشوف في أثر بهذا الكلام. أحسن، يعني ماذا شعرت قصدك إنه جلد الذات هو مجرد جلد ذات تبرير أو عفواً يعني رمي اللائمة على النفس من دون أن ينتج ذلك فعلاً وأثراً في حياتي، معناتها ما في فائدة من هذا الجلد، هيك بدك تقول؟ تماماً. هو أكيد، وأنا لذلك قلنا جلد الذات. طبعاً أنا منسميه جلد الذات، طبعاً هذه عبارتكم أنتم كنفسيين أو كعلماء، أنا منسميه الشعور بالتقصير. النفس اللوامة. فهمت علي؟ يعني كلمة جلد الذات هي بحد ذاتها يعني شوي صعبة. هي بحد ذاتها استخدام سلبي. الشريعة ما استخدمت مصطلح جلد الذات، وإنما استخدمت مصطلح الخوف من الله سبحانه، الشعور بالتقصير، النفس اللوامة أيضا. يعني هناك مصطلحات شرعية هي التي نحن نوظفها في خطابنا الشرعي، وهو أن الإنسان يجب أن يشعر نفسه بأنه مقصر، بشرط كما ذكرت أن يكون هذا الشعور بالتقصير هدفه إيش؟ أن يدفعك للعمل. أنا مش بدي أشعر بالتقصير، طب بعدين ما شعرت بالتقصير شو مطلوب؟ مطلوب إنك تعمل، مش إنك تشعر بالتقصير لأنك تريد أن تشعر بالتقصير كحالة نفسية. نعم، استعادة من العجز والكسل. أحسنت. فالإنسان يشعر بالتقصير، يشعر نفسه بأنه مفرط حتى ينجز. كيف أنت في وظيفتك تشعر إنه والله مش مؤدي كل مهامي، معناها خليني أروح والله أنجز المهام التي بقيت عليه حتى ما تتراكم، بهذا المفهوم. اما انا والله مش مؤدي مهامي، طيب ايش اذا شو منطقيه شو لازم اعمل؟ لازم اؤدي مهامي. هذا معنى ان انا مش مؤدي مهامي، اني اشتغل واتعب شويه زياده حتى اتقدم في الخطوات. اما مجرد يعني عقولكم جلد الذات من اجل جلد الذات، هذا غير مطلوب يعني، او لا تستفيد منه كثيرا. تمام. لا خلونا اكمل الحديث الثاني، فتحنا باب الاسئله كثير. اروح اشرب، الله يسهل عليك. لا لا مو سهل، شك خافش عليه. أنا بثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، والحديث هذا لن نطيل فيه كثيرا ذلك نختم اليوم. أنا بثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث أحبتي أيضا يبين أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم دائما في لملمة القضايا الفكرية في المجتمع. ابن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أتى بشريعة فيها العديد من الوظائف، فيها العديد من الوظائف، وخاطب بها أمة جديدة. يعني هذه الأمة لم تكن معتادة أن يأتيها نبي يأمرها بوظائف محددة، صلاة، زكاة، صيام، صدقة، كذا وكذا. هذه أمة كانت أمة عربية ثالثة في الصحراء، الواحد فيها كما قلنا همه ملذاته، قبيلته، نفسه، المرعى، المشرب. أمة ثالثة ما في عندها ضوابط واحد يأمرها بوظائف: عليك الساعة تصحى الفجر تصلي، والظهر تصلي، وعليك صيام، وعليك تجتنب الخمر، وعليك. مش معتادين على هذا النمط. فجاءت هذه الشريعة الغراء، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لم يرهقهم ابتداء بالتكاليف والوظائف الشرعية، وإنما اهتم فترة طويلة في غرس العقائد والأفكار في نفوسهم، وأن يعظم حق الله عز وجل، حتى بعد ذلك لما تأتي عملية طلب الوظائف تأتي على أرضية صالحة للطلب. وإلا إذا كانت الأرضية غير مؤهلة فأنت تطلب من دون نفع. وهذه فكرة دعوية عالية جدا دائما أركز عليها في خطاب الدعوي: إذا أردت أن تأمر المكلفين بطاعة الله وبالوظائف الشرعية، عليك أن تتأكد أن الشخص أمامك عنده أرضية يستقبل عليها الوظائف الشرعية. وإلا إذا هو الأرضية عنده متعبة، لا تستعجل في طرح القضايا والوظائف الشرعية عليه، بل المهم أن تبادر إلى ماذا؟ إلى صناعة الأرضية، إلى بناء قضية عظمة الله في نفس هذا الإنسان. بعد ذلك لا تقلق. يعني أكثر الدعاء، يعني من أكبر أخطاء الدعوة بدنا نقول اليوم، هو إشغال الناس بقضايا الفروع حتى لو كانت قطعية، مع أننا نعلم أن كثيرا من هؤلاء الناس الذين نخاطبهم لا توجد عندهم أرضية لقبول هذه الأحكام. فأنت أيها الداعي يجب أن يكون خطاب العقيدة، خطاب تعظيم الله في النفوس، خطاب صناعة الإيمان في نفوس المدعوين، هو الخطاب السائد عليك في هذه المرحلة، إلى أن تشعر وأن الشخص أمامك استقرت أموره الإيمانية، بحيث إذا أمرته بوظيفة شرعية يتلقاها، حينئذ تبدأ معاه في التفاريع التفاريع وتفاصيل التفاصيل. فالتأكد من صلاح الأرضية هذا أمر مهم جدا. إذن كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام غرس أرضية في نفوس ذاك الجيل، ثم بدأ يعطيهم وظائف، أعطاهم وظائف متعددة. وذاك الجيل كما قلنا جيل متباين في قدراته الفكرية والعلمية، كأي مجتمع، كأي جيل من الأجيال، هناك إنسان متحضر، هناك إنسان أعرابي، هناك إنسان قدراته العقلية والذهنية عالية، هناك إنسان قدراته متواضعة، لكن كما قلنا كلهم كانوا يدندنون حول الله سبحانه وتعالى، حول طاعته، ويبحثون عن مرضاته. لما كثرت الأحكام الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم من أساليبه أنه كلما يعني توسعت الأمور يعود فيجمعها، كلما توسعت الأمور يعود فيجمعها، حتى يبقى الناس معه منضبطين وجامعين ما المطلوب منهم. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يضع للصحابة الكرام وللأجيال اللاحقة القواعد العامة للأحكام الشرعية، القواعد العامة للأحكام الشرعية، فيبين لهم طبيعة هذا الدين باختصار في قضية الأحكام، أنه هذا الدين عبارة عن فرائض ما تضيعوها، ومحرمات لا تنتهكوها، وحدود لا تعتدوها، وأمور مسكوت عنها لا تبحثوا عنها. يعني ينملم لهم كل هذه الأفكار التي أمرهم بها في الحياة، أنه باختصار كل فكرة التي أدعوكم إليها كوظائف شرعية هي أربعة أشياء: في عندكم فرائض، وفي عندكم محرمات، وفي عندكم حدود، وفي عندكم مسكوتات. هذه قواعد الأحكام الشرعية. ثم أعطاهم ما المطلوب منهم تجاه كل قضية من هذه القضايا الأربعة باختصار. طبعا هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الجامعة، يعني قال أبو بكر ابن السمعاني وهو يبين عظم هذا الحديث، يقول: هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة الخشني، أصل كبير من أصول الدين، لأنه يبين يعني قواعد جامعة عامة للأحكام الشرعية. هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. وقال: وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. انظروا قديش يعتبر هذا الحديث واضح جدا في قضاياه وفي أفكاره. كذلك يقول ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. يعني لو لاحظتم كل الوظائف الشرعية التي أناطها النبي صلى الله عليه وسلم بنا لا تخرج عن هذه الأمور الأربعة: إما فرائض، وإما محرمات، وإما حدود، وإما ماذا؟ مسكوتات. طيب سريعا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الوظيفة عند كل واحدة من هذه الأربع. قال بالنسبة للفرائض، قال الفرائض إيش وظيفتنا تجاهها؟ لا تضيعوها. إن الله افترض فرائض فلا، واضح صح؟ إن الفرائض بأنواعها صلاة وزكاة وصيام وحج، وظيفتنا تجاهها أن لا نضيعها. ممتاز. طيب الثاني المحرمات، خلينا نحكي. قال المحرمات، قال لا تنتهكوها. لاحظ طبعا العبارة لا تنتهكوها تدل على أن هذه المحرمات لها سياج، كأنها عبارة عن سياج، والإنسان الذي يدخل في المحرمات ينتهك شيئا لا يحق له أن ينتهكه. هذه حرمات الله سبحانه وتعالى، هذه مناطق محظورة، الله عز وجل جعلها مناطق محظورة ممنوع الاقتراب منها، فإذا إياك أن تنتهكها. وكأنك تتصور ذاك الشخص الذي يستطيل ويمد يده إلى شيء لا يملكه ينتهك حقوق الآخرين. لاحظ التعبير عالي جدا. طيب إذا قضية الفرائض والمحرمات واضحة، لكن دعونا القضية الثالثة. قال وحد حدودا فلا تعتدوها. ما معنى الحدود هنا أحبتي؟ ما معنى الحدود؟ فرائض لا تضيعوها، ومحرمات لا تنتهكوها. طب ما هي الحدود؟ قال وحد حدودا فلا تعتدوها. الأحكام الشرعية يعني إيش؟ لا الأحكام الشرعية، من الأحكام الشرعية ما هي؟ فرائض، واجب، محرم، مكروه، مباح. عندنا خمسة، أنا واحدة فيهم عين. ثلاث مباحات من ناحية إسراف، و هي زي ما حكينا إنه يشتغل نفسه بمباحات وبمكروه. يعني الحدود معناها المباحات؟ لا، ما هو إنه ما يصيرش مباحات ولا إنه يكون مباحات. أنا بدي الحدود، شو معناها؟ أنا أعطيني معنى الحدود هنا. الحدود اللي يترتب عليها حكم شرعي، يعني مثلاً بحد شرعي اللي بعدها ممكن. طيب لا، يعني هذه ليست مرادة، وإن كان البعض قال هي المرادة، لكن الأظهر أنها ليست فيها. هي الأمور المشتريات، نرجع الحديث الواعي المشتريات يعني. لا لا، ما يظهر لنا يعني تفسير الحدود من المشتبهات لا يعرف شرعا. طيب تفضل أخي، آخر إجابة نأخذها. ممكن إنه هي حدود خطوط حمراء، إذا تعديتها ممكن تخرج. يعني الحدود هذه، هذه كلمة الحدود هي أشياء نعملها ولا ما نعملها ولا شو وضعها؟ ما نعملها. جوزت الحد في المباحات. طب يعني هي نفسها الحدود، يعني الحدود يعني هي نفسها مأذون فيها ولا مش مأذون فيها هاي الحدود؟ وقال لا تعقد، وانت حد حدودا فلا تعتدوا. أنا بدي أرجعكم قولي، كلمة الحدود في الاستعمال الشرعي لها ثلاث إطلاقات، وعشان هيك احنا شعرنا بشيء من الحيرة معها، انه شو المراد بالحدود؟ والسبب في ذلك ان كلمة الحدود استعملت في نصوص الشريعة بأكثر من استعمال. الحدود تأتي في الشريعة بمعنى المنهيات، المنهيات الأمور التي نهى الله عنها تسمى حدودا، تمام؟ وهذا النوع هو الذي تأتي فيه النصوص القرآنية، تلك حدود الله فلا، لا مش فلا تقربوها، فلا تقربوها. لما يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، معناته الحدود هنا تفسر بالمنهيات، لأنك ممنوع من أنك تقتربها. هذا الاستعمال الأول لكلمة الحدود، المنهيات تسمى حدودا. طيب الاستعمال الثاني لكلمة الحدود، العقوبات المقدرة التي قدرها الله عز وجل على جرائم معينة. السرقة حدها القطع، الزنا للمحصن حده الرجم، الردة حدها القتل. وعلى ذلك فالعقوبات الشرعية المقدرة من الإله سبحانه على بعض المعاصي والذنوب أيضا سميت في الشريعة إيش؟ حدودا. هذا المعنى الثاني للحدود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ كلمة حدود هنا معنى عقوبات. الاستعمال الثالث لكلمة الحدود في الشريعة هي المأذونات. فمأذونات الله سبحانه وتعالى، الأمور التي أذن الله بها. طبعا كلمة المأذونات كلمة عامة أو دائرة كبيرة، يدخل في المأذونات الواجبات والمندوبات والمباحات، لأن كلياتها ضمن دائرة المأذون. فكل ما أذن الله عز وجل أيضا فيه يسمى في الشريعة حدودا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني الأحكام التي شرعها الله عز وجل لرسوله وما أذن الله عز وجل فيه لرسوله. فالحدود أيضا تأتي بمعنى المأذونات، وهذا واضح، لأنه أحبائي المنهيات حدود والمأذونات حدود، فكل واحدة منهم هي حدود، يجب أنك تعرف مجالك فيها ولا تتعداها. هو كلمة الحدود تصلح للمنهيات كما جاءت في بعض النصوص، قال فلا تقربوها، وتصلح أيضا هي نفسها لتطلق على المأذونات. هي دائرة مخارجها حدود الله، يعني زي حدود بين دولتين مثلا. نعم. هي الحد حد، لكن في منهي اللي هو حدود الدول الأخرى والمسموح للدول الأخرى. يعني هي المأذونات بنفسها إلها حدود، والمنهيات بنفسها إلها حدود، فيصلح أن تسمي هذه حدودا ويصلح أن تسمي هذه حدودا. لكن الحدود لما تكون بمعنى دائرة المأذونات يكون الخطاب الشرعي تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا، لما يكون الحدود بمعنى المأذونات تلك حدود الله ما تتعداها، لكن لما تكون الحدود بمعنى دائرة المنهيات تلك حدود الله فلا تقربوها. يعني الحدود إذا قلنا منهيات معناتها ما تقربهاش، حدود بمعنى المأذونات معناتها تتعدهاش. هي كل فكرة واضحة؟ طب كيف تتعدى على إشي مأذون؟ لا مش ما تتعدهاش. يعني أنا بقول لك الصلاة 4 ركعات هاي حدها لا تتعدى، يعني لا تجيبهاش 5. صلاة الظهر حدودها 4 ركعات. لما أقول لك لا تعتدي هذه الحدود معناها إيش؟ لا تجيب 5 و6 و7، هيك معنى لا تتعداها. فهناك دائرة مأذونات هي حدود الله، المطلوب أن لا تتعدى هذه الدائرة، لا تخرج عنها. وأما إذا كانت الحدود بمعنى المنهيات فهذه لا، هي ما تقربهاش، لا تدخل إليها، لا تدخل إليها، لا تقرب لهاش. فهمت الفرق بين الحدود هنا وهناك؟ أيوة تفضل تفضل. سؤال بس، يعني حسب ما فهمت أنه عندنا احنا قيد بالبدايه اللي هو انه محرمات، يعني نعم. ذكرت عفوا لو تقرا ما حافظ الحديث، يعني ان الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، طبعا حد حدود فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها. اذا الحدود اللي هنا هي عندنا قيد قبلها، فما المقصود به المحرمات هنا؟ ما حدود عفوا كل كلامه. ايوه ذكرت هنا المحرمات قبل. طيب اذا فالحدود هنا ليست المحرمات، ليست المحرمات هي المأذونات. اقول الحدود هنا في هذا النقاط، وحد حدود فلا تعتدوها. إذا الحدود هي دائرة المأذونات، هي دائرة المأذونات. هذا الحديث ولا ممكن؟ لا في هذا الحديث. نعم. وفي غيره من السياقات التي تتلاءم مع هذا التفسير، يعني في القرآن الكريم أيضا مرة تلك حدود الله فلا تعتدوها، لما كان يتكلم عن آيات الخلع، إنه ربنا شرع أحكام الخلع في القرآن، فما قال هاي حدود الله، يعني هاي أحكامه التي أذن بها في الخلع، غير هيك لا تعتدي. ففي القرآن أيضا استعملت كلمة الحدود بمعنى المأذون، استعملت كلمة الحدود بمعنى الأشياء التي أذن الله فيها وطلب منا ألا نتعداها. وعادة المأذونات إنما تسمى حدودا لما يكون في سياق انه ما تتعدهاش. يعني متى ربنا بيسمي او الشريعه بقول عموما تسمي الماذونات حدودا؟ في سياق طلب الطلب من المكلف الا يعتدي الا يتجاوز، ساعتها بتسمي الماذونات حدودا. فهمت اخي الكريم؟ الان هو الاعتراض التي يمكن ياتي علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرائض، قال ان الله افترض فرائض فلا تضيعوها. طب الفرائض مش هي من جمله الماذونات؟ مش من جمله الماذونات؟ نقول صحيح، الفرائض من جمله الماذونات. لذلك ابن رجب انتبه لهذه القضيه فيقول وقد حمل بعض اهل العلم الكلمه الحدود هنا على معنى العقوبات. بعض اهل العلم فسر كلمه ان الله حد حدود فلا تعتدوها انه العقوبات المقدره شرعا لا تزيدوا عليها، الجلد 100 تخلوهاش 101. فهمت؟ بعض فسر الحدود هنا بمعنى العقوبات، لكن ابن رجب ليس مع هذا التفسير وانما مع تفسير الحدود هنا بانها بمعنى دائره الماذونات. ويقول وقال ورجع الذين فسروا الحدود هنا بمعنى انها العقوبات المقدره شرعا رجحوا تفسيرهم، قالوا بانه لو كان المراد بالحدود في النص الوقوف عند الاوامر لكان تكرارا لقوله افترض فرائض فلا تضيعوها، افترض فرائض فلا تضيعوها، فإن الفرائض هي من جملة المأذون به. قال وليس الأمر على ما قاله، فإن الوقوف عند الحدود يقتضي ألا يخرج عما أذن فيه إلى ما نهي عنه، أو عما أذن فيه إلى ما نهي عنه، وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضا أو ندبا أو مباحا كما تقدم، وحينئذ فلا تكرار في الحديث. إيش بدي يقول ابن رجب باختصار؟ الآن الله عز وجل الآن دائرة المأذونات داخلها توجد دائرة المفروضات، صح؟ مش المفروضات هي داخل دائرة المأذونات، فعندنا دائرة كبيرة هي دائرة المأذونات تسمى حدودا، وفي داخلها أيضا دوائر صغيرة مندوبات فرائض مباحات. فالبعض يقول إنه إذا قلنا الحدود بمعنى المأذونات بالتالي صار في تكرار في الحديث إنه ذكر المفترضات. بقول لك ابن رجب لا، ما في تكرار، لأن المفترضات يعني عليها تركيز زيادة إنه هاي دائرة المفترضات، الدائرة صغيرة دير بالكم عليها كثير لا تضيعوها، والدائرة الكبيرة دائرة المأذونات بما فيها من مفترضات ما تتجاوزوها. يعني هيك سياق الحديث، إن عندكم دائرة المفترضات دائرة صغيرة هاي دير بالكم تضيعوها، الآن عندكم دائرة كبيرة فيها المفترضات والمندوبات والمباحات، هذه إيش وظيفتنا؟ إنه ما نتجاوزها، فخلص اسمحوا في الفرائض والمندوبات والمباحات، خليكم بين هاي الدائرة، لا تتخطوا هذه الدائرة ولا تتعدوها إلى الدائرة الأخرى وهي دائرة المنهيات. فهذا معنى إذن وحد حدود فلا تعتدوها، أن الإنسان المسلم عليه أن يبقى ضمن داخل هذه الدائرة الكبيرة، مفترض مندوب مباح يسمح من هذا المجال ولا يتعدى هذا إلى ما هو خارج، لأنه إذا طلعت برا هاي الدائرة بالتأكيد ستسقط في الدائرة الثانية، ما فيش عندنا حل ثاني، يعني فيش دائرة جاي هيك بالنص، دائرة الأوامر عفوا دائرة المأذون إذا خرجت منها لابد وأن تسقط في الدائرة الأخرى، لأن أعمال الإنسان يا واجب ومندوب ومباح يا حرام ومكروه في غير هيك من أعمالنا. فإذا أنت عملك لا هو واجب ولا مندوب ولا مباح إذا طلعت أنت من الدائرة دائرة المأذون به فستسقط إما في مكروه أو مباح. فهذا معنى وحد حدود فلا تعتدوها. أيها برضو لا يدخل في المعنى أو أعتقد يعني في نفس السياق ممكن يكون تفصيلي أكثر اللي هي قضية تضخيم واجب على حساب واجب آخر مثلا، أو تضخيم مثلا مندوب على حساب واجب في النهي عن تجاوز حد المأذونات، يعني محتاج شوية، يعني أنا يعني بحاول أتفهم معك السياق، لكن يعني السياق لا يخبرني بهذا النص، ما بعطيني هاي المعلومة، قضية تضخيم واجب على واجب تضخيم مندوب على مندوب، هو يأمر ألا تتجاوز الحدود عموما، ألا تتجاوز الحدود عموما. هل يمكن أن نقول من عدم تجاوز الحدود إني ما أقدمش مثلا مندوب على فرض؟ يعني هذا برضو يعني ما بتقي إيش هو؟ أقوم الليل والفجر روح علي أحسن، يعني أنا مقصة في حق زوجتي مثلا ومفروض أعطيها وقت مثلا، يعني هي قضية ما بيدخل دون دائرة المأذونات أصلاً، هو يعني جاوزت الحد في نفس الدائرة. فهمت عليك إنه نفس دائرة المأذونات فيها أولويات، الواجب أولى من المندوب والمندوب أولى من المباح، كأنه الموضوع هو كمان يعني ترتيب الدائرة هي بحيث تكون منضبطة برضو جوا، يعني داخل دائرة المأذونات. لكن هي بس القضية الإشكالية عندك إنه كلمة حد هنا على ماذا تطلق؟ يعني أنا عندي كلمة الحدود تفسر بإحدى التفسيرات الثلاث، يا منهيات يا مأذونات يا عقوبة. هنا بدك تفسر لك إيه؟ هي رح تروح المنهيات، يعني أنا تجاوز الحد أصلاً وقصر في شيء آخر. لا مش عادي فقط خليها المنهيات. هنا ما بصير أخذ الحدود معنى المنهيات. لأنه قال لا تعتدوها. ولو قال حد حدود وسكت كان قلت لك الحدود تحتمل أكثر من شغلة، لكن بما أنه قال حد حدود لا تتعداها معناته الحدود هنا ضمن مجالك، يعني اعملها ما عندي مشكلة، لكن ما يعني خلك مع الحدود ما عندي مشكلة لكن ما تتجاوز لي إياه. فلازم أفسر الحدود هنا بأنه شيء مسموح به لكن لازم ما أتخطاه، هيك الفكرة. طيب خلينا نيجي على الموضوع الأخير. يعني احنا قلنا الفرائض المحرمات إيش حكينا الحدود، ضل المعلومة الأخيرة نختم بها إن شاء الله قضية المسكوتات. قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. هي أول فائدة، إن ربنا لما يسكت عن أشياء ما يعطيكم حكم فيها مش لأنه مرت عليه ومشت ما نسيها، لا لا، الله عز وجل لا ينسى. أنت لا تتعامل مع مخلوق، تتعامل مع الخالق سبحانه الذي كتب كل شيء وعلم كل شيء وشاء كل شيء. إذن هذا تذكير، يعني سكت عن أشياء، ولاحظ التنبيه النووي الدقيق هنا إنه سكت عن أشياء، مش عليه يفكر إنه سكت عنها نسيانا، احذروا، سكت رحمة بكم غير نسيان. طيب إيش وظيفتنا تجاه المسكوتات؟ لا تبحثوا عنها. طب لما نقول أصلا أو باختصار سؤال آخر، من الذي يحق له أن يقول عن مسألة أو عن أمر أو عن فعل أنه مسكوت عنه؟ يعني الشريعة لم تتطرق إليه لا بفرض ولا بتحريم، لا بإذن ولا بنهي. من الذي له الأحقية أن يقول هذا؟ المجتهد العالم. يعني هل يجينا واحد عامي يقول لي والله شيخ هذه القضية مسكوت عنها شرعا، يعني الشريعة لم تتطرق لها لا بإباحة ولا بتحريم، هل عام بيقدر يقول هيك؟ لا. أحبائي يعني ابن رجب ينتبه على هذه القضية، إيش يقول؟ يقول عن نصوص الشريعة ومواردها، قضية النصوص أحبائي أو طريقة دلالة النصوص على الأحكام الشرعية عميقة جدا. فالنصوص تدل بمنطوقها وبمفهومها، وعندك مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ودلالة اقتضاء ودلالة إشارة، والمنطوق أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد وحقيقة ومجاز وصريح وكناية. بعدين عندنا أصلا القياس بأنواعه والاستدلال بأنواعه. فحجم الأدلة الشرعية التي تدل على الحلال والحرام كثير جدا جدا. وهي لدرسي علم أصول الفقه مصادر الاستدلال، كيف يذهب ما هي المصادر التي يذهب إليها الفقيه ليصل إلى أحكام الله سبحانه. فمصادر الاستدلال والوصول إلى الأحكام مصادر كبيرة جدا واسعة جدا، ودلالة النصوص على الأحكام الشرعية هائلة. أنت مش متخيلة، أنت تفكر الموضوع مجرد نص تتعامل معه بأريحية، لكن النص الواحد بيجي يزيدنا الشافعي بيستخلص لك منه 50 و60 حكم. انت نص واحد بتشوفه خلاص واقيم الصلاة بتقول هذا حكم واحد، بتلاقي الشافعي يطلع لك منه 50 حكم تعرف شو جابها. وبتلاقي كل واحد، وكلما زادت ملكات الفقيه وقدراته العلمية واللغوية والمقاصدية بيستنبط أكثر وأكثر. فأيها العامي احنا بدنا نطلب منك طلب انك صفحة جميلة باختصار، انه لا تقول انه هذا امر مسكوت عن الذي له الأحقية في ان يقول هذا. هو شخص مجتهد عالم رباني استقرأ النصوص ومواردها ومصادرها وتأمل وكذا، وحاول يبحث ويبحث حتى وصل إلى غلبة الظن. يعني حتى المجتهد ما بيقدر يجزم، لأنه ممكن تغيب عن المجتهد وتطلع لمجتهد آخر إنه الشريعة حكت عن هذا. فبعد أن يستفرغ المجتهد وسعه في الوصول إلى الحكم الشرعي والبحث عنه فيما ظنه، يغلب على ظنه هو أن هذا المسألة الشريعة لم تتطرق لها، فحينئذ يذهب إلى ما يسمى عند الأصوليين آخر مدار الأدلة وهو الاستصحاب. الآن هم يقولون الاستصحاب آخر مدار الأدلة. إيش يعني؟ يعني الفقيه إذا أراد أن يبحث عن حكم شرعي يبدأ ينظر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومقاصد الشريعة والاستدلالات. إذا بحث في كل هذه الأمور ولم يجد نصا أو قياسا أو شيء يدل على حكم هذه المسألة أو هذه الفرعية، يذهب إلى آخر دليل يسمى الاستصحاب. والمستصحاب طبعا أنواع، والمراد هنا أن الفقيه يستصحب البراءة الأصلية بالنسبة لهذه المسألة. إيش عن البراءة الأصلية؟ يعني بما أنني بحثت عن حكم هذه المسألة في النصوص وفي المصادر الشرعية عموما، ولم أجد تطرقا لها بشكل من الأشكال. طبعا هذه احتمالية أحبتي قليلة جدا جدا جدا، يعني هي قليلة جدا جدا جدا، نحط جدا كثير. فيقول بعد أن بحثت ونظرت لم أجد شيئا ينبئ عن حكم هذه المسألة، فأبقى إذن على استصحاب البراءة الأصلية. إيش يعني استصحاب البراءة الأصلية؟ وهي أن ذمة المكلف بريئة من أي تكليف يتعلق بهذه المسألة، فيكون الأصل فيها الإباحة. فيكون الأصل فيها إيش؟ الإباحة. وهنا ما بيسموها إباحة شرعية، لأنه مش النص اللي أخبرني إنها مباحة، لا، أحيانا في أشياء النص هو الذي يحكم عليها مباحة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه افعل إن شئت، أنه خلاص هذا مباح. لا، في إباحة اسمها شرعية وفي إباحة عقلية. الإباحة العقلية من نسخ أصول الفقه هي أن الفقيه بعد أن يستفرغ وسعه في البحث عن حكم المسألة ولا يظفر لها بدليل، يصل إلى أن هذه المسألة باقية على الأصل، والأصل عندنا براءة الذمة من التكليف. فالأصل إذن فيها الإباحة، وهذه إباحة مأخوذة من الأصل يعني من العقل وليست من النص الشرعي. فالعقل يدل على أن الذمة بريئة من التكاليف حتى نصل إلى تكليف فيها أو إلى نص أو دليل يخبر عن تكليف فيها. لكن هو أصالة وقع خلاف في فهم هذا النص، وهو وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذه الكلمة اللي عملت شوي دربك، إنه فلا تبحثوا عنها. إيش يعني فلا تبحثوا عنها؟ فهمنا عن السكوت، فهمناه، بس إيش يعني فلا تبحثوا عنها؟ أنا بدي أختصر الوقت عليه. والبعض قال أن هذه الجملة فلا تبحثوا عنها خاصة بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان زمن تشريع ممتاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على الصحابة وعلى الأمة كان دائما يحث الصحابة إنكم ما تسألوا عن الأشياء، يعني خلص اللي أعطيتكم مش أنا معلومة عنه، خليكم على الأصل إنه مباح. كان يخشى عليه الصلاة والسلام أن يأتي رجل من الصحابة فيسأل عن مسألة فبسبب سؤاله تحرم على الأمة. فهو من رحمته وشفقته بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول للصحابة اللي ما حكيت لكم عنه شيء خلص مسكوت، لا تبحثوا عنه. إيش يعني لا تبحثوا عنه؟ يعني لا تسألوني عن حكمه وخليكم على البراءة الأصلية، لأنه ما في إشي إلا أنا بعطيكم إياه، ما في إشي إلا أنا بعض. إذا وصلني تعليم إلهي خلاص بقول لكم أي حرام لا تخافوا، ما وصلني تعليم إلهي اعرفوا أنه ما زال في ضمن دائرة المسكوت. لذلك جاء في الأحاديث أن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم على الناس فحرمت من أجل مسألته. طبعا هذا يكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، زمن تشريع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الصحابة أنه خلاص ما تكثروا من المسائل، ما وصلكم أنه حرام هو الحرام، واللي انسكت عنه اعلموا أنه على الإباحة فلا تبحثوا عنه، لا تبحثوا عنه. فإذا رأى بعض أهل العلم أن هذا النص لا تبحثوا عنه هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كون التشريع ما استقر بعد، لكن ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام خلص استقرت التشريعات. بالتالي ينبغي على العامي أن يسأل عن أحكام الله سبحانه وتعالى. ما صار يعني ما يحق للعامي أن يقول إنه هذا أمر مسكوت عنه ما ببحث عنه، لأنه في النهاية الأحكام الشرعية استقرت والقواعد وضحت وأصبحنا نعرف ما لنا وما علينا. فأي عامي عليه أن يبحث أو أن يذهب إلى أهل العلم ليسأل عن الأحكام الشرعية المنوطة به. لكن أنا أقول يمكن أن يطبق هذا الحديث أو يكون له مجال من التطبيق في قضية أنه سكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها، في قضية مثلا أن الإنسان إخواني في الحياة الدنيا يعني كتطبيقات عملية، يمكن مثلا يكون ماشي في شارع ممتاز يأتي على ثوبه ماء، الآن هذا الثوب جاء عليه ماء، الآن هذا الماء طاهر ولا نجس؟ ممكن يكون هيك ممكن يكون هيك، صح؟ أنت مش عارف. طب هل المطلوب مني إني أبدأ أبحث وأفتش ولا خلص الشريعة ما طلبت مني ذلك؟ ما طلبت منك ذلك، خلص الأصل تحمله على أنه هذا الشيء طاهر. إذا عرفت بعدين أنه والله نجاسة ابعد فتش، لكن الأصل أن لا تكلف نفسك من الأمور ولا تفتش عن أشياء ترهقك في هذه الحياة الدنيا. يعني هذا كتطبيق أو فتح مجال لتطبيق هذا الحديث، كيف أن الإنسان يسكت عن أشياء ولا يبحث عنها رحمة به، رحمة به. لأنه عمر بن الخطاب وقعت معه هذه القصة، أنه كان يعني ماشي مع أحد الصحابة الكرام فوقع عليه من ميزاب ماء، فالرجل اللي كان مع عمر بن الخطاب سأل يا صاحب الميزاب ما أصل هذا الماء؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الميزان لا تجاوب هذا الرجل. يعني ايش بده علاقتك ايش اصل هذا الماء؟ الاصل في الطهارة. اذا تأكدنا انه نجس في النهاية نعم نغير. وهذا من رحمة الشريعة بالناس انه طب يشطوا افرض كان نجس جد ربنا مسامحك. لو طلع نجس جد ربنا مسامحك اذا انت مش عارف. وهذا من تسهيل الشريعة. ولا لو كل مي بدك انت اجت عذوبك بدك تسأل من وين مصدرها وشو اجت. هذا فيه من التكلف والوسواس والتعب والإرهاق الشيء الكثير. فالشريعة بتقول لك الشيء اللي خلص انت مثلا طعام وجدت واحد أعطاك طعام وانت مش عارف ان هذا الرجل شو شغلته في الحياة. يعني واحد دعاني لطعام ممتاز وانا طبعا معلوم ان الرجل كان ماله حرام بكليته لا يجوز الأكل من طعامه. اذا الرجل ماله حرام بكليته خلص مصدر شغله حرام بيع خمر مثلا ودعاني لوليمة لا يجوز ان تأكل من وليمته. لكن أنا رجل دعاني وأنا مش عارف من هو الرجل وأنا لا أعلم من هو هذا الرجل من عوام المسلمين. هل ما بقول استنى شو أعطيني شو وظيفتك وين بتشتغل خلينا أتصل وين وشو أعمالك أعطيني كشف حساب مش أعطيني شو الأمور هي. فنحن نعمل مع المسلمين الأصل السلامة إنه إذا شخص دعاني لوليمة أكل منها وإذا أعطاني شراء أشرب منه. الآن متى عرفت إنه هذا الرجل ماله حرام بكليته حينئذ ما أستجيب لولائمه ولا أكل منها عقوبة له وزجر ولأنه أصلا لا يجوز أن تأكل من هذا المال لأنه مال حرام. فهذه قضية. فهذه تطبيقات متعددة لقضية لا تبحثوا عنها لا تبحثوا عنها. نحن نعامل الأشياء على أصولها. الأشياء الطاهرة طاهرة الناس الأصل فيهم السلام. نتعامل مع هذا المنهج من دون تفتيش وتنقيب. متى وصلنا أو وصلتنا حقائق قطعية عن ما أو عن شخص أو ما شابه ذلك حينئذ نبدأ نبني الأحكام عليها. وإلا الأصل أننا لا نبحث عنها. الأصل أننا لا نبحث عنها. طبعا هذا تطبيق لكن في الحقيقة يعني أنا مجرد يعني سعي لأن تفهموا قضية لا تبحثوا عنها. وإلا الحديث فيما يظهر لي أنه قد يكون خاصا بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أنه سكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها. السكوت أن الشارع سكت عن أشياء مش مطلوب منكم تبحثوا عنها قد يكون هذا المراد به زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى المسلمين ما يكلفوا أنفسهم من الأحكام والوظائف الشرعية ما لا يطيقون. فالله عز وجل ما نسي شيء باختصار. فإذا أجاكم حكم خذوا ما أجاكم حكم خليكم على البراءة الأصلية. في خطة زمنية أحسنت يعني أيضا هذه إنه الشريعة الله عز وجل مش ناسي يعني تكلمش ربنا غافل. لكن خلاص رحمة بكم هي سماه رحمة بكم. تحريم الخمر إجا بوقت معين. أحسنت. فلو بدأ الصحابة يسألون مبكرا شو حكم تحريم الخمر عرب لربما شدد ذلك عليهم. ففي أشياء الشريعة كانت تؤجلها في زمن التشريع رحمة بالناس ورافة بنفوسهم. فالأصل أن الناس تسكت عن هذه الأمور إلى أن يأتي أمرها. فقد نقول أن هذا خاص بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى المجلس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خليني أبدأ مع الأخ من رفع إلى القاضي. تفضل.